السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عندنا حصة جميلة، هي آخر حصة في الإنر ريكتم، في سيلز صغيرة كانت في سيلز ستراكشر، و وبعد كده الحوار في الآخر عندنا في الانتر ريكتر. عايز اتكلم فيها لما نسيبه على بيجنال فيستولا، ريكتر برولابس، جميع أمراض الإنجليكتر القذر happy to present as Bill Gates, especially carcinoma of the liver. كانسر ليه؟ طب عمل انفكتريشن جوه وبره. بالذات لو كانت الفيستا لها مالتيبل اكسترنال اوبريكس. فيستا بقى لها المفروض انترنال اوبريك اكسترنال اوبريك. ساعات تلاقي الفيستا لها مالتيبل اكسترنال اوبريكس بنخاف قوي لا تكون سبيسيفيك لارج. بنخاف قوي لا تكون سبيسيفيك لارج. عشان كده بنقول لو لقينا فيستولا لها مالتيبل اكسترنال اوبننجز بخاف لا تكون كانسر ريكتر ألسراتيف كولايتس كورونز ديزيز لينفو جرينوما فينيريوم تي بي بالهاريسيا جميع الامراض ولا نستثني احد. هتكتب ورايا حاجه كل الكلام في الورقه تلاقي دي مثلا في اخر مش مكتوبه هنا في اخر فيستا مكتوبه اي دي بي صريحه ديفرنشال دايجنوز اوف فيستا وز مالتيبل اكسترنال اوبننجز كانسر ريكتر تي بي مكتوب نص لا الجو بالنص لو اي معلومه سيجنيفيكال مش ورق انا اقول لك اعمل لي كده ترى بس انا بحب اخر اقدم ساعات بس معلومه قدامك دي طريقه اسمها ذا ارت اوف تيتشنج يعني ساعات انا مثلا الاقي ايه لو مشيت الموضوع كده بالترتيب من الممل هو جيب حته بسيطه ده الاول تبدا بيتش حته التريتمنت دي بقى بتبقى ايه خبرتك انك تشد المستمع ما يروحش منك غير لو انت بتشرح موضوع جميل بس تكون طريقه ممله تلاقي المستمع بعيد بس لكن انا حر بقى دي بقى فني في اني اشدك لكن انت ليك في البيت تلاقي الكلام موجود ايه دي بقى ورا دي الصفحه اللي بقى المهم ان الكلام موجود. طيب بس يا ابني بقى بص بقى يا ريس يبقى الفيستولا از يوجوالي اسيكولي اوبيرينال ابسس لكن ممكن اي ديزيز يعمل في شلاء بالذات اللعين اللي اسمه كانسر هي الفيستولا هي دي الحته اللي فيها العلم فيها فرق انواع الفيستولا كل ما يصير يضرب بصوا خليكم رجاله انواع الفيستولا ايه؟ التقسيمه اللي 99% من المصريين ماشي عليها هاي ولو فيستولا ايه الكلام؟ تعالوا سيب اقول عليك حاجه انت بقى تعالى مش بتاعتك بص بقى وخدها معايا الفيستولا هاي ولو هتسالني منطقي هاي ولو بالنسبه لمين؟ هاي ولو في ليفر دي الحته اللي احنا قلنا اسمها الانو ريكتال رينج الرينج دي فيها جزء من الانترنال سبيكتروم والديب بارتوز اكسترنال سبيكتر ماسكه فيه عضله كده اسمها ها الله عليك الله عليكم بقيتوا عيال بتوع انو ريكتم صحيح اسمها بيوبر اكتالس مصر جزء من اللي بيتو ايناي وده طبعا الرينج دي اللي مسؤول عن الكونتنتس فقالوا ايه بقى؟ قال لك والله اذا كانت الفيستولا وصلت لغايه الرينج دي كده او اعلى تبقى هاي زي مثلا الفيش ده زي بص بص هاي بص انت بقول ايه ده دي مثلا كده هاي بص دي كده هاي بص شوف شوف الرنج لكن دي مثلا كده حاجات لبص يقول لك بص لو الانترنال هو احس ان انت هتكون غلطان ونروح تاني لو الانترنال اوبننج ات اور اباف ذا ايبريتالين سو تو بي ا هاي فيستو اف اتس بيلو ذا رين سو سكول لو فيستو دكتور ياسر ايه الهدف من التقسيمه دي؟ لو فيستو ده از ا ماينور سيرجيكال بروبلم اتس سيرجي از نوت ريسكي هاي فيستو ده از ريسكي لان انا عشان اشيل الفيستلا دي هضطر اوصل لعش الضبابيه. مين عش الضبابيه؟ الرجل. بالذات الديب برضه السفيكتر والبيوريكتالز. دي الحته اللي انت كونتنت بيها. عشان كده. هاي فيستلا از اميجو سيرجيكال بروبلم. الهاي فيستلا ثلاث انواع كل ما بص انتر سفندريك ترانس سفندريك انو ريكتال رسمتهم غير حصة. لو التراك ماشي بين الانترنال والاكسترنال سفينتر وي كول ات انتر سفينترنج. لو خارج الديب برضه في ذا اكسترنال سفينتر كول ترانس سفينترنج. لو ماشي وراه اسمها ايه وريكتر. لا فتحه في الريكتر والانس من بره ومعديه ورا الديب بار. التلاته اللي هو سب ميوكس اللي هي الاثنين اوبننج بتاعتها على الميكوزا او سب كوتينيوس او ترانس سفنكتريك. هبقى انا قلت اثنين ترانس سفنكتريك، واحده لو واحده هارد. واحده لو اللي هي خارمه سب كوتينيوس بار. ايه شيخ؟ والله جاي من سفر برضو قالت شغال لك لما بيقول لك متاخر يقول وجع على طيب مجموعة المسافرين عامة كده كده مش هتسافر تاني. أنا مرة تسافر سنة بس هنقول في الآخر معاك كلام ده جت من عند ربنا. إيه يا باشا؟ مجموعة وزيبرا صحيح؟ محمد بيقول له جبنا عند ربنا يشرح لي. طب انا مش عارف انا موظف. يبقى انا عندي ثلاثه لو وثلاثه هاي. ثلاثه الهاي انتر سفنتريك ترانس سفنتريك اركين وريك. الثلاثه اللو سب ميوكس سب كوتينيس فيستولا او ترانس سفنتريك. هبقى لو ترانس سفنتريك مرتين يا ريس. مره هاي ومره حسب خامه انهي بارت في الاكسترنال سفينتر. لو خرم دي بارت تبقى هاي، لو السبكوتينيوس بارت تبقى لو. يبقى انا والعلمك دي كومنس مش هيمس فيهم. كل ما قلت الورق دي الكومنس ترانس سفينتريك لو هي الكومنس فيهم كلهم. عشان كده لو انت جيت معايا في عيادتي الخاصه قلت له ياسر عايز اساعدك كده واقعد معاك في العياده واتعلم منك تكشف عليه ازاي. ساعات تلاقي احيانا اكشف عليه اقول له عندك خصوص شهري بسيطه يا راجل بسيطه عمليه هبله وطفل وعينيه مش يجي لها تاني. او خصوص شهري عمليه كبيره فش ظهر. قلت له ياسر انا انت غريب قوي. ما يجي لك واحد مصروف شهر ايه تقول له بسيطه يا راجل. قلت لك عمليه بلاد كويس. يا راجل يا باشا ده بيقول مصروف خطير. لا لا خطير ايه الكلام ده؟ انا مصروف. انت عندك مصروف. مش بنهزر. انت عندك مصروف. اقول لك ده كان له ده كان هو. انت فهمت قصدي يا بني ادم يا كبير يا فيستولا؟ اذا انت ماينور اور ميجر سيرجيكال بروبلم تو اكوردنج. اف ذيس لو سوتس ا ماينور بروبلم اند سايد ذيس ا ميجر بروبلم. الموضوع عاد كده كتير. ده احنا كده بنسال لك يا صباح. ثلاثة لو ثلاثة خالص. كده ثلاثة لو لو ليجر. صافي لا لا لا لا سب يمكن سب فيليس ترانس سفينتر. طب والثلاثة الهاي انتر سفينتر ترانس سفينتر ان بين ريكتر. الكلام ده حلو ولا كلام عمرو؟ تعالى اوريك لما قاعد كده كتير. احنا كده بنشرح عشان الطلبه ينفخوا البلالين وينجحوا وهو ما يفرحوا بيه. تعالى بقى لو جينا هنا عندهم فيستولا بص عندهم فيستولوجرام بندخل سرنج هنا كده ونحقن اللي بيدول ونصور اكس راي. ده الانترنال سفنكتر ده الاكسترنال. مين اللي قال لك ان الفيستولا هي المنظر ده بس؟ ساعات تلاقي الفيستولا بص دي الانترنال اوبننج ودي الاكسترنال اوبننج. فانت تخيل التراك ماشي بينهم كده صح؟ تبقى له اهي تحت الرجل مش كده؟ ساعات تلاقيها عامله كده تروح عامله بص تروح التراك ماشي كده. لا اي ده هم ده دي هاي بص عامله دي بنت الكلب راح تضلع فاتحه فوق في الديب بارت بقت هاي راح يدرس لك الانترنال ليا. تيجي دكتوره بوليا بقى يقول لك ادي الانترنال وادي الانترنال يبقى التراك اهو يا بوليا. ها ده سيف من جد. لا لا ده دي كده ساعات تبقى الفيستلا برانش لا ده مش كده بجد، ساعات بكون بوليوتد. انا رئيس وجيه بقى معلم. اوه عارف ايه السؤال دي؟ ما يعرفش مخ اي جراح خد حاجه في السؤال. ايه البنت كام وبيتش بيكون؟ ده احنا بنقول ايه؟ ثلاثه هاي ثلاثه هاي عشان العيال تفرح زيكم ونفوخ البالين. الدكتور نجات اللي دبر حصه. لبسيه دكتور نجات. ايوه ليه؟ كل الثلاثه هاي كل الثلاثه. صفوا يوم صفوا احنا في الفرنس في الثالث. انت في الثالث. الفرنس في الثالث انه ليه؟ ده كده ايه؟ فيري سيمبل. لكن الحياه اعلى من كده بكتير. ها؟ ففي السودانيين قصه قذره جدا. ها؟ الواد بقى بيفرقع ساعات تلاقي التراك طالع لفوق والنازل وساعات تلاقي مالته بتنتقل مالته بتكسب وساعات تكون في البيوت ورايحه وعامله برانش ورايحه وطالعه ونازله وخارجه وراحت تلاقي دفاعها. لا شغلانه مطيبه. عشان كده الجراح الشاطر نيفر تو بي بنت تو هيم سيلف اكزامينينج فيس ليس لايك ذيس تو لا احمد الله واصور اشوف التراك طالع نازل رايح جاي امين قصدي ازاي؟ مهم جدا. جم يا جماعه بقى الامريكان الحديث لا اسمعوا الكلام ده سيبوا ورا عشان خاطري عشان خاطري وحياه خاطري يا شيخ. جم بقى يا جماعه الامريكان حديثا قال لك ايه؟ قال لك تقسيمه اللي اصلا تقسيمه زي الزيت. كان اكشن حد في شافه معظمنا بنحب دي هاي ولو صباح المساء الزلمه بيحب يمشي ورا الامريكان خلى من الناس. الامريكان قالوا ايه هو التقسيمه هاي ولو دي اللي هو قال لك مفيش حاجه اسمها هاي ولو في صحاب. قال لك بص الترو هاي فيستولا دي فيري ريل طريقه الامريكان اسمها شرعيه ده كبير مكتوب ورا طبعا طبعا الكلام ده مكتوب دي التقسيمه الثانيه. قال لك حكايه هاي ولو فيستولا ده كلام هاكس والدكاتره السبب فيه بيقول لك ان معظم الفيستولا يا جماعه بتفتح بانتندد اوبننج عند التنتيت لاين بص وتفتح كده لبره ان الترو هاي اللي بتفتح فوق هنا قال لك دي صعبه جدا هي بتبقى كومبليكيشن لبيلفيك ابسس كل خراب في البيلفيس وفتح لبره وفتح لجوه وتبقى هاي فيستا ودي تعيش حياتك جالس في مره ما تشوفهاش لا غير لما جاب ابن السيمبليست قالوا يا جماعه موضوع هاي ولو ده موضوع خارج بيخوف الناس جدا والفيستا فكره اسهل من كده بكتير واحنا على قدها خوفنا الناس منها. قال لك ان الترو هاي فيستا اللي بتفتح عند الليبي او اعلى من كده قال لك دي رير مش حاجه بينك وده انت تبقى جراح 40 سنه او 50 سنه من عمرك تشوفها مره او ما تشوفهاش وعايز بقى خراج في البلبس فوق وفرقع لبره وعمل كده. قال لك لكن ما احنا شفناها كتير قوي في اياتروجينيك. اياتروجينيك ازاي؟ الفيس لقيت له بص بص اهي فاتحه له في حاجه تيست ان هاو ماتش بروبنج نيجي نعمل نعرف الفيس له هاي ولا لو بندخل بروب كده تشوفه خارج من الانترنال اوبننج فين. قال لك ساعات انت بالبروب بتندخل بخارج تحولها انت هاي فاهم حاجه يقول لك ايه كاتور والله احنا بنجيب كده احنا ايتروجينيك بتيجي الراجل عنده خوف تروح انت دخل بروح حاجه كده بح تروح مدخل ايه والدكتور بيتر بيتر معاك ولا ايوه ضرب لهم. قال لك ان الدرو هاي كبير جدا يا راجل ده انا الدكتور بخيطر بيتر ايه هو هاي يعني شوف اللوك عدد كتير من الهارد كتير يقول لك ما انت اللي عاملها يا مغيطه يقول لك انا كل عين عندي هارد يقول لك هارد معقوله كل عين هارد يروح للمغيطه يبقى لازم المغيطه اللي عنده الامريكان دول قال لك هو المغيطه ده السبب عنده بتاع اسمها البروب بقى مخوف العيال اللي معاه كان داخل يجي يقول ايه وراح طالع ده ساعات يطلع بالسيخ من بق العيال بعد كده تطلع على بقه انت عارف مخيط بقى ساعات راح جايب سيخ وبتاع خرافات قاعد انا عليه يقول لك بعمل بروبي فاهمين قصده ازاي؟ بعمل سيخ فاهمين قصده ازاي اللي هي بروبينج يعني طب فضل السيخ دخل راح طالع بق العيال لسه فاتحه بقه عايزين يقولوا ايه؟ ان احنا اللي اخترعنا حاجه اسمها ايه؟ انت مقص عينها؟ انت مقص عينك بيقول الكلام ده ايه؟ ايمانهم بحياته فاهم عين شمس برضه؟ ما زلت بحب هاي ولو القصر العيني بقى عندكم هناك هاي ولو دي ليه بقى؟ القصر العيني انت كنت شفتوا انت هناك على نفس شوي بحب البرمجه وقت القصر العيني جراحيه اقل منها كتير قوي مع احترامي طبعا ما تزعلش بس هم ايه؟ شغل اكتر السينمائيين اكتر بياخدوا من عين فلوس اكتر بكتير صح ولا غلط؟ تعالى تدوس الجراحه هناك مكان؟ 5000 من غير الكلام كده اه انا اخد 600 جنيه الطالب بيتفهم اه انت فاهم؟ اخي سالوا بس قرايه ده راس العين بسرعه دول دروس جراحه كام عمرو الشايب وفابينو وعمرو حسين والناس دي بيسالوا بجد هنعرف بعد انا عمرو الشايب عرفته اعرفه فلا يا عمرو اخباره والدروس عندكم في كام قولوا ارقامنا قدام عندنا في عين شمس العيال هيتفوا علينا ويضربونا باللبان فانا رايح عين شمس قال لي السوق كده ليه؟ عشان هناك 1600 جنيه دي تدفع للسكرتير ده يا فندم بقول 1600 جنيه بس كده يا بشيش بالظبط كده هنا بقى 1600 جنيه هو في انا هو طالع يا شمس كده حتى على فكره شفت غريبه يا شمس حتى العيالين كده عم كده العيال كنا بقى نعمل فشل غير شويه ب 200 جنيه قصر العين المراره 30 و40 30 و40 و50 الارقام العاديه عندهم عندنا بقى المره دي ب 2000 جنيه انت قلت لي بص انا مره كنت رايح اناقش رساله في قصر عيني وانا عندي شفت عبيد المرسيس في الصوره دي رحت رايح بقى هناك وسع بقى لقيت ادفع عربيه ركنتها عند البوابه انا بقى رايح ايه عيون سودا بس على تتعور بقى والفوانيس الزينون الجديده حكايه بقى ده الاصل عيني خل وده خل ايوه جايب لك ايه جاكوار بتاع نايم باشا مرسيدس 500 ده مدرس في الاسم لا مش في الشبح بي ام مش عارف 740 ابو الله العظيم ما بهزر انت عربيات بورش دي بورش كانت 2 مليون مش هيتقرب قمت جاي ايه؟ جاي عند الباب قلت له 28 دي ولو حد سال يوم بس هو من عين شمس عشان عايز ينظف له ال الله العظيم على فكره اقسم بالله ما بالك انا دخلت هناك الباركينج بتاع اسم الجراحه اقسم بالله كانت ادفع رابط اقسم بالله ادفع رابط هم هناك ربنا يزيد طب مش بتمر عليهم بس هم عملوا فيه برستيج لان هو بص شغل الروتين والزمالك والعجوزه وجاردن سيتي فالاستاد ده عنده علم العرب بينزلوا هناك الممثلين هناك السفارات الكبيره كلها هناك هو ده المستوى بيلعب فيه انا هنا ايه مطريه انا شايف مش عيب بس بقول لك اللي جنبي انا شغال ايه مطريه وان شمس والاماكن الشعبيه عباسيه مصر مدينه نصر على فكره كلها ناس فقراء مدينه نصر عارف فيها مين؟ ناس سافروا في الخليج بجد الشين خلاص وخلص ما عندوش اتنين كام تاني يعني سافر خليج مثلا كام سنه جاب له مثلا ايه 780000 جنيه ولا مثلا جاب مليون جنيه مدرس ما جابش حاجه ب 200 300000 من زمان وعربيه مثلا ب 200000 وحاطط له 50000 في البنك من ريحه وبيعيش مع المرتب يعني لما بيجي في العماره يطلب له 50 جنيه زياده ازاي؟ فمدينه نصر ما تغركش مدينه نصر ثلاث ارباع ناس جابت بخليج غير شويه ها؟ عشان ايه انت شغال هنا ده قال له 2000 جنيه قلت له معايا قلت له 3000 يا نهار مصر الجديده قلت له 5 هناك مصر الجديده بس 5 هناك تفوز السنتر نعم 5 هناك تفوز السنتر يعني طول السنه هم مش متواصل 5 يعني طب مش انا موجود لا طبعا متواصل سنتر طبعا طبعا عارف السنتر انت لو جيت هتبقى اول السنه اديتهم كاش طبعا دول تبع الفريق ب 1000 جنيه على الطالب بس في السنه يحضر زي ما يحضر هو بالنسبه له بس مجموعه مثلا طبعا لو مجموعه صغيره حاجه في 1000 جنيه غير مجموعه مثلا فيها بس 30 نفر 30000 جنيه لو مجموعه ب 200 هتاخد 500 جنيه ب 100000 هياخدوا مع مجموعه فبالعكس لا لا هي فات الاصل انها غير منك انا مش بتكلم بس على الدروس هم عاملين ابجريد ده ولا والله جينز مش حاجه هم الاصل عيني ده مؤاخذة مع احترامي والله احنا اطباء عين شمس مع عزاز يعني وي ار ذا بيست في كل انسان وي ار ذا بيست لكن هم الاصل عيني كريتو احنا كريتو تاني خالص معرفش الكتاب من الدروس اتكلم حتى في الطب عارف الكشوفات ده جت عندهم كام؟ العيادات العيادات الكشوفات 500 جنيه 400 جنيه ما شفتهاش 500 جنيه 400 جنيه او المدرس 200 جنيه 250 جنيه احنا انا كاش 100 جنيه وعضلات كاش اي كشف فيك جديد ان انا بشتغل دروس وعامل العيال اللي عايز يجي ما يجيش ما يجيش ويعتبر غير في ناس دفعتي 50 جنيه 60 جنيه هناك 100 جنيه دي بياخدها ب 8 بتتلاقى ولا ده 100 جنيه خلاص بقى الا الا هي مرات من العربيه انا بقى واسع على العربيه الدراسه بتاع عين شمس كده استخدمت هناك اقل وحدات ده بتاع عين شمس كده طبعا ان شاء الله عين شمس قريب يبقى كويس ان شاء الله. فالجماعه بتوع القصر العيني اللي هم بيبقوا ماشيين في الحاجات اللي بيجي ست دقايق ده هو غريب وعين شمس بالعكس عندنا مزايا وغيوب غريب. طب ما احنا الامريكان كانوا تقسيمه جديده ايه بقى؟ طبعا الناس في عين شمس تسالهم يقول لك هاي ودول يا ابني خلاص دي لغينات لغينات لغينات بقى لها تلات سنين اتلغت مش لغت يا ابني الامريكان قالوا مش قوي. طب ايه الكلام الجديد مكتوب عندهم؟ الامريكان قالوا بص يا مسلسل الفيستولاج بتفتح دايما بخرم عند الانترنال او عند اسمه ايه ده؟ الدنتيت لاين. ساعات الفيشلر تمشي كده وتروح فاتحه هنا كده دي اسمها انتر سفنكتريك لانها عندك الدنتيت دو سفنكتر. ساعات تخرج كده اسمها ترانس سفنكتريك. ساعات تيجي جت عند المفيد وتروح داخله كده اسمها سوبر سفنكتريك. ساعات تروح جايه كده تروح معديه بين الاثنين اللي تحت ويسموها اكسترا سفنكتريك. مش عايزين ده وقت مخبر فمالك بص قالوا ايه؟ بص قال لك اسمع سؤال اسمع حضرتك ترى جميل قوي. قال لك الترو هاي فيستولا اللي بتيجي من رابشر بيلبيك ابس ده كلام امريكان فيري غير يو كان ليف اند يو ويل داي اند يو ويل نيفر سي ات. طب امال ايه؟ قال لك الحكايه الهاي دي احنا اللي بنعملها بالبروك. طب امال ايه رايك عامل امريكان انت ايه الصح؟ قال لك بص الفيستولا بتبدا عند الجنتيك لاين بتبدا جوه حسب احنا هنعمل فيستولا بقى نحن دايما نصور حسب علاقتها بالسفنكتر دي اربع اشكال يسموها انتر ترانس اكسترا سوبرا. بص بص انتر سفنكتريك اي بينهم ترانس سفنكتريك اي خمام اكسترا جاي من بره سوبرا جاي من فوقيه قولهم لي كده الاربع افراد ده انتر ترانس اكسترا سوبرا ها انتر ترانس اكسترا سوبرا بس لا هاي ولا لو الفيسو بقى الامريكان بيقول اصل ايه مش هتبقى ركز الفيسو اربع انواع انتر سفنكتريك ترانس سفنكتريك اكسترا سفنكتريك سوبرا سفنكتريك وكلهم بيفتحوا عند الديد لاين. امال يا عم هاي ولو لا لا لا لا في شهر بتوع شمس المجانين بيوكلوا له الامريكان لا يا راجل الهاي دي حاجه غريب جدا البنت الاخر دي حاجه ما بنشوفهاش كل الناس بتعملها بالبروب انت تدخل بروب تعملها لو تعملها باللو تخليها طيب خلاص في توح يلا بقى نقول عندها فكره البريزنت هنا ازاي معانا بقى البريزنت كان عند الابسس والابسس ده فرقع عامل الفيشن العلم بيشوف الفيشن طبعا ده فيه براز بيخش بقى بيعمل انفكشن بشيء كبير عند الشعر وطبعا الانفكشن بيوجع بين ايد البين وساعات على فكره بتنزل بين ايد البليدنج يعني بيعمل ايه؟ بين الشعر بليدنج لكن ايه الكومن سيمتوم؟ الشعر كومن اسمه ايه؟ اوفنسيف بين ايد الشعر ساعات بيعمل ايه؟ اوفنسيف اوضر لان هو بيخش فيه بيجينا الاريتيشن وكلام من ده بيعدد الشارج وفيري الفنس اوضر ساعات بضطر اخد في الشارع البدائي يبقى لي جينا الاتشي نكشف على عيان اهم معلومه افري افورت فور بي دان تو سكيور ان اتشيومر فور ذيس فيستولا اوعى تقول لي كانسر ريكتر او ارسكولايتس او او او او. طب ازاي بنعرف هاي ولا لو؟ بص يا جماعه بص بنعرف هاي يا ابني بص بص ازاي بنعرف هاي ولا لو؟ بنتبع طرق. بص بقى يا جماعه انت دلوقتي لو قدرت تجيب الاكسل اوبننج دي سهله بتجيبها من بره حته الجريوليشن مش صغيره بتجيب الانترنال اوبننج وتحس التراك بينهم كسكند اريا بتحس التراك بينهم ايه؟ كسكند اريا. اسالك بس سؤال جميل ازاي بتحس ازاي بنجيب الانترنال اوبننج باربع طرق. بص بقى اول حاجه اللي ممكن تحسها باصبعي بدخل صباعي احس انديوريتد اريا في الشيء ولا جاي ما حسيتهاش ده يا باشا ندخل بروكتوسكوب ورجل ما شفتهاش. ساعات ندخل بروب يطلع منها ما دخلش نحقن فيستولوجرام ونصور يبقى إيه الاربع طرق قولهم تاني ها يا اما تحسها يا شوف يرشق جواها بروب يحقن ضيق ونصور. طب السؤال الجميل خالص قول له في الموضوع ده هي الحتتين اللي فيهم شرع ايه؟ هاي ولو وانترا واكسترا والكلمتين دول الموضوع عميق جدا. السؤال بقى ساعات يا ريس ايه الكومبليكيشن من موضوع الفيستلا؟ ايه يعني مشكله الفيستلا؟ طبعا دي مشكله كبيره جدا كل شويه الفيستلا دي تبقى انفكتد وتبقى عندها ابسس مش كده غلطان رقم اتنين في ناس بيقولوا على فكره انها بري كانسرس ناس بيقولوا انها ايه؟ بري كانسرس بتعمل انفكشن وطبعا يعمل ميتابليزيا وعندهم جراند كارسينوما. اسال سؤال هو ده رحت وارد عليه اقول له انا خلاص رب هاتفي برد عليه بالظبط. Why the fissure cannot heal spontaneous? Why the fissure؟ سؤال. إيه الإجابة الدفنة؟ بس أنتوا ما عندكوش أي قدرة على التفكير. أقول لك الإجابة. ليس نحاول برد سبونتاج. أقول لك إيه الإجابة أقول لك إيه؟ يعني ممكن على فكرة يبقى أنت ذكي. عشان تعرف. يعني أنت فاهم. ولما أنا أجاوب لك تقول أه فعلا ده كلام ده اللي كان جوايا. بسألك إكزامبل أعمل لك إيه؟ أنا سألتك ما جاوبتش. إيه الدور اللي انا اللي جواك يا ربنا اللي حاسبك عليه انا مش بتاع نوايا بحاسب على النوايا والله فقط الانسان بحاسب على الظاهر سالتك ما جاوبتش اتقى ربنا في مصر قطع انت فاهم قصدي ازاي مالك كده طب ايه ادينا عندي جمهور دي الانفكشن على ودنه من قام على ودنه اهو ما انت مش عارف حاجات معناها على ودنه دي يعني مش اونيز هير على ودنه بس لغة مصرية عالية ودنه لا لا بتقدر فاهم والانفكشن على ودنه صح اصل ايه؟ هو اصله ان في كونتينيوس سورس اوف انفكشن المرض جاي مع ايتابويا مراكيب في بطنه يا ابني تقولوا بقى هي فيها صفتين هو قال واحدة بقى التانية it is infected with continuous source of infection مرض معدي هو رقم اتنين it is inadequately drained طبعا ده جرح مش درينت طب يا جماعه تعالى اسالك سؤال لو واحد اتعور في الشرج بتاعه تعويره كده تخف ولا لا ولا انت تبقى براد نزل عليها تخف ولا تخف ضربه درين طب احنا بنعمل بين هنا وريشت بنيجي لواحد بواسير شرخ مش بنعور في الانرز وبراد نزل عليها طول النهار بتخف طبعا هي اهم كلمه المفروض في طب الدرينج بص جرح درين ده انت بتشوف واحد عنده بواسير بنعور في الشرج بتاعه كده لو انت بقى لسه كبير النهار ازرق الجرح هو معين ده جرح ناس عليه مراد ده الواحد لو عمره تعرف عليها مراد بتلتهب فاهم قصدي؟ طب جرح بقى تخيل جنب الشرج المراد هيعدي عليه لا محاله مش معنى عمار هو يعني مش درينت مش مفتوح انت مش كلوز الفيشله فيها عيبين يا عزيزتي اللي هي ايه؟ كوندين وصوص انفكشن ان ادكوت درينج شو شو تقول نيفر شو تقول نيفر ماشي حضرتك كلمة سر بس اسمه بص كلمة سر رقم اثنين درينج طب اهم كلمة ايه؟ درينج عشان كده بنتكلم انا جراح جراح ده راجل عفاري ولا فافي؟ عفاري معاني اه حقن دراعه بس انت هتغدى من انت انتي بوتيك وفيتامين درين اوبر ايوه يعني لو جبت انت ايه؟ واحد عنده انتي بيوتيك يلا انا يا انت بوك انا اجيب المطوه يا عالي يا راجل مش انت بوك يا انا انت بوك ده بس محمود وعبد محمود وعايز محمود الناس كلهم دول احنا بتوع ايه؟ درينج طلع المطوه صعب تطلع خراج في لتر مادة ده انت قلت كده كان موته ده هتلاقي لتر صديد طالع كده انت قلت كده لا ولا علاء فارما نفسه حاطط له وجه ده انت قلت تحط معايا تبقى علاء بكل ما فيه من الادويه بقى اجيب علاء نفسه احطه جوه نفسه مش هيخف شوف علاء مليان ايه بقى ايش انت بايوتيك علاء انت بايوتيك شوف اشرح لكم علاء اسبرين راجل راسه متحرك ماشي ماشي يا معلم ايه اللي في ساعه عشان كده في الدوحه ها اي سؤال طب اسال سؤال تاني جميل ايه الديفرنشال دايجنوز اوبينيون في ايه الديفرنشال واحد عنده خرم ولور دوت ما هي الخرم جالك راجل قال حوالين الشرق ما هي الخروم التحتانيه يعني مثلا ينفع سير الروس في السوري لك لو وقت لو وقت يعني راجل عامل كده تبقى ما تمشي انا ولا ايه المشكله؟ ها ما تقطر ايه الخروج التحتانيه؟ ايه؟ صح بايو ايه ساينس صح قريب من هنا هم ثلاث خروج بيجوا من تحت قلت بايريدال ده واحد ممكن بيرينيال يوريسترا فيستولا بيرينيال سيستم هيدروليك بتاعها بتجيب بول ممكن هايدر نيتري سابوراتيفا العاديه بتاعتنا دي وبتيجي وبتلخبطنا في الموضوع. بس هي ايه بقى اخيرا؟ انت عارفه ليه؟ كل واحد مش عارف What happened? الشرعي عاش مادة النهج الشرعي. ايه خلاصة الكلام اللي هو في المراجع؟ قعدت الشرعي ادفع تاخد شعطان. وتصار قال لي بقى ايه؟ لا بجد قاعدة انا كياسر كجراح كبير الجراحين انا بيها طبعا. ودكتور جراح فوتو العسل يا باشا. لا بجد انا كجراح لا اتخيل الحياة بدون بوتسار. ليه بقى؟ وبعدين الصايع قال بوتسار رول. ده رول في الطب يعني ايه؟ قاعده. يعني راجل بيقول ايه؟ برمجه رول رول يعني كلام ده متمرمر. قال ابو ياسر انا هقول لك قاعده في الفيزيكا الالكترا اوبرا دي هتبوسني عليها. قلت له سمعنا يا ريس. قال دلوقتي انا عايز عميل في استعلام انا صح؟ قلت له جدا. قال طيب انا هديك قاعده باسم اسمه بوتسار رول اخليك من منظر الاكسترنال اوبننج تتخيل شكل التراك ماشي ازاي وتمشي وراه بالمواصفات اللي بتشيل. قلت له قول. قال لي لو احنا عينا الناف اللايسات خلاص مستوى اذا الناف اللايسات البوزيشن هو الحد ده واحد نايم وتمشي كده ورافع رجليه معلش هو بس عنده غل لكن ده الشرك دي جينيتاليا ودول التو باتوكس ونام رفع رجليه كده ده كده الشرك اهو ده نام ده السرير ونام على السرير كده ده الباتوكس ده جينيتاليا ودول الركب ونام على مشكله نام رجليه مفتوح خلاص ده الاديو رفع الجينس ده الدوسير رفوس بقى ركز بعد بص ملخصة باراجراف اقراه في اي ورق غير ورق تعرف كيس ملخصة على خصة بقى في سطر كل كتب فيها صفحة وراني بقى وتدفع وتأكل وتدفع في البداعة والسرايبة شغلانة طيبة بص اركب بص بتقراه وش بيجي عليه رزاز ايه ده؟ ده الدكتور اللي بيتم بص هو بوتسال قال ايه بقى؟ قال يا جماعة لو الاكسترنال اوبننج عند الانتير هاف اوف ذا انس تبقى الانترنال اوبننج وسطها مباشره والتراك ماشي ستريت ولو كانوا مالتيبل تراكس بيفتحوا بسيبريت انترنال اوبننجز يبقى لو الاكسترنال اوبننج عند الانتير هاف اوف ذا انس يبقى التراك بيبقى ستريت ولو كانوا مالتيبل فيستولا هيفتحوا سيبريت اوبننجز عكس لو كان الاكسترنال اوبننج بوستيريور عند الشرج من ورا هتلاقي التراك يبقى كيرفت ولو كانوا مالتيبل فيستولا هيفتحوا كومن اوبننج في الميد لاين بوستيريور. بص بقى شكلكم قرفانين منها صح؟ بنظرتك باينه كانك شفتي كشري حمضان. بص بقى عليه عليه ترخيص اخوك ياسر ده كان موجود صح. بص ترخيص اخوك ياسر ابدا في الانتيرا كوزينا دي بقى ابو كاسر. بص اس اس وعند المستير هاف سي سي اي بص قدام اس اس تبقى التراكس ستريت اند تفتح بسيبريت اوبننجز عكس اللي ورا كيرف التراكس وتفتح بكومن اوبننج سي سي. بص يبقى ايه اس اس وسي سي. بص ستريت سيبريت كيرف كومن اوصف قدام الاول. بص كيرف كومن ترى كده احلى تلخيص لها. بص معنى بس اسمع يا ولد الله سألته يا دكتور بوتسار قال لي نعم ابو ياسر. قلت له اسالك سؤال ابن جنيه شويه قال لي ممكن. قلت له هو دلوقتي القاعده بتاعتك دي قال لي انسى يا ابو ياسر الكنيسه كده يا محمد يلا ايه ده صايع عمرنا ما شفنا التراك قدام غير كده لازم تلاقي التراك ستريت وفاتحين بسيبر اوبلي ورا كلمه وفاتحين بكومن يعني الواد صايع رول فاهمين؟ سالناه دكتور بوتسار القاعده بتاعتك بيمشي عليها لاين من غير اكسبشن قال لا وان اكسبشن. لا وان اكسبشن اسمعه هو نفسه قال لي اكسبشن يقول ايه يعني القاعده لا وان اكسبشن نعرف ام الاكسبشن. قال لي الاكسبشن الوحيده ابو ياسر لو كانت الاكسترنال اوبننج انتيرو لكن بعيده عن الانر فيرتيفال انتشار ابعد من 3 سم هتفتح بكيرفت تراك في الميد لاين بوستيرو. يا لهوي يا ابن الجنيه بص هتتبع قاعده ورا تبقى لو هي قدام لكن وزن 3 سم تبقى اس اس لو بعدت عن 3 سم تتبع قاعده سي سي اللي هي تدفع بيه بكيرفت تراك في الميد لاين بوستيرو. خلصت كده بتهيألي لخصناها بطريقه جميله. بص الرسمه فيها كلمتين. بص الرئيس بص اس اس سي سي وان اكسبشن. يا سلام ماشي حضرات؟ لا تسأل ولا أبخص، مفيش مناقشة، خلصت بجد. ها؟ عقلت بيسأل جنب صديقي، بس المفروض لا تستناقش ولا تجادل، خلاص يقال لي اس اس سي سي اكسبشن، خلص الكلام. سؤالك ايه؟ بتفتح بستريت تراك هنا، ولو كانوا مالتيبل يفتحوا سيرتهم. لو مش مالتيبل خلاص واحده بس. ولو ثلاثه يعني احنا بنتكلم بنفترض يعني ثلاثه لو اربعه لو واحده خلاص. فرضا هنا في واحده بس خلاص اللي هي فتحت خلاص. لو مالتيبل هيفتحوا مع بعض نفس المكان. طب ولو واحده لوحدها خلاص هتلاقيها عامله كده بالظبط. اي سؤال؟ الاكسبشن معلش. نعم؟ الاكسبشن بص له. شو طريقة ذكية؟ وإيه الإكسبشن؟ الإكسبشن لو الإكسترنال أوبننج أنتيرور مش كان المفروض تمشي اس اس؟ لو أنتيرور بس بعيدة تمشي سي سي. أكتر من 3 سم. فاهمين؟ يعني القاعدة دي مظبوطة في خلال 3 سم دول. إذا بعدت عن كده هتلف تفتح ورا. نعم. في سبب؟ لا ده كبير عليه بقى صح. ليه بقى؟ بيسألني ليه؟ هو جاب الرد ليه؟ دي بقى في الوحدة بتخليني كده مش وش السيركة. دي بقى حاجة اسمها دايركشنز اوف ليست ريزيستنس وباس. العلماء شطار الكلام ده، يعني كل واحد عنده خراج بيمشي ازاي في البلبس والتيشو سبيسز ومش التيشو سبيسز. ده بعدين بقى كمان الجراحة مش دلوقتي، بعدين كان دي جراحة طبعا من ده. اما تيجي كده بتعمل فلوس كده وقصدي بتاع ده وتعيش بقى حياتك بتقعد تقرا ايه ورجل بقى خلاك تقعد تقرا البراش. يعني ايه الواحد بيساعد حد بتاع في 4 سنين وقال انا الشهرين الجايين هقرا ايه ورجل الشهرين دول. بجيب كتب على البيت اقعد اقراها. اقول ايه 3 اشهر جبنا عايز اقرا على البريس 3 اشهر. طب بقى اقسم على قدام 4 سنين على الامتحان. طب اقعد 4 سنين تقول ايه؟ يعني الاستوبر عايز اقراها بقى. قوم نازل كده معرض كان جاي تابع الاستوبر كده. اقول ايه انا هعرفها 4 اشهر جايين لانك كنت شغال تشتغل وتاكل عيش وتروح وتيجي وعندك عياده وعندك شغل. فلما بتمسك كتاب منصص فين قصدي؟ تقعد تقرا الكلام ده بقى وجود صار وقولوا دي جت منين والراجل ده جابها ازاي؟ او مره جت في دماغه ازاي؟ ودي حاجه اسمها الايشو جيمز والدايركشنز وفليست ريزيستنس والباس واتجاه فيروس بتاعت الليفيتور اي لاي ومش عارف ايه يا لهوي لو فتحنا ده مش هنخلص. اي شغل؟ احنا بنشوف الاكسترنال اوبننج بس؟ ايوه ما الاكسترنال بتشوفها من بره والانترنال بتجيبيها من جوه وتخلي شكل التراك بالرول دي بقى. محمد رسول الله والذين معه. بنت الحلال مش انا قلت لك الاكسل هو اللي البنك خد الفلوس اللي مشوا بره الانترنال هو اللي بيجيبها ازاي؟ يا اما بنقيسها يا بنشوفها يا بندخل بروبي بانستجرام. هو الراجل ده بيخدمك. طب ازاي بقى عندك قال لك الاكسل هو الانترنال تخلي شكل التراك بينهم ازاي؟ هو غلب قال لك لو احنا هنديله هارد يبقى التراك ستريت بين الاثنين. طب ممكن التراك دي فهمت الرول دي؟ ايوه الرول ما تحطش فيها الرول دي صح يعني لازم دي نقطه ودي نقطه انا بس خط مستقيم بينهم بس انا ما اعرفش النقطه اللي جوه. ما بنعرفها مش قلنا بيجيب النقطه اللي جوه ازاي؟ يا عم الاربع طرق ثانية اتنين انت لما تشوفها بالبروك سكور يا دخل بروك يا في سلوجرام خلاص بقى عندي نقطة ونقطة لازم ناخد خط مستقيم بينهم مكان بس طالع في مصر. التاني قال لك ان الاكسترنال لازم تبقى الانترنال في بيت لاين بوستيرو والتراك بينهم كده. لا صباح الخير. اسيب لي بتاع عدد تركيز. لا صباح صباح الفل. ماتش البرازيل يا دكتور. ماتش البرازيل المصريين دول خلينا نقول. واخدين عقل من الجزائر طالع لكم ميه ولا جيت؟ هل هيكسبوا البرازيل؟ يا ابو ليه؟ ده انا هقصى عليها بقول ايه؟ لا بندعي عارفه تعمل ايه طيب؟ مش عايز كلام. الواحد اللي بيدعي دعوه في دعوات منور وفي دعوات الى استكانه يا ابني بس دعوه الاستكانه بيقولها ازاي؟ يا رب يا ساتر عرض الولايه تستر عرض المصريين في اليوم ده الهي ما تفضحنا. يا ابني انت واخد ده واحد من الدنيا. لا بص ده عايزك بس بص على الثاني. انا قريت النهارده في الجورنال ايه؟ بص التعليق اللي مكتوب. البرازيل. مين البرازيل؟ اهم دولة بتلعب كورة في ظهر الارض. واحد. تعرف ايطاليا بطل العالم. ولكن ايطاليا هي فريق بطل العالم، مش ده بطل كاس العالم؟ ولكن ايطاليا عايز تحافظ على عرشها. واحنا بقى بص البرازيل احسن دولة بتلعب كورة في العالم. ايطاليا بطل كاس العالم. انت فاكر سهلة؟ ايطاليا هي الفرقة الوحيدة اللي أخذت كأس العالم من غير ما دايما تترشح من الفرقة الفرقة اللي يعني مثلا ايه؟ مين اللي بترشحوا كأس العالم دول عمرنا؟ برازيل، أرجنتين، ألمانيا، هولندا. دول اللي بيلعبوا علينا، ساعات أسبانيا، ساعات الإنجليز، ساعات فرنسا حسب علينا. صح؟ عمر ما حد بيرشح إيطاليا من الأول. تروح لما واخدة كأس وماشي. احنا بقى ايه؟ رايحين نلعب ايطاليا والبرازيل. بص على التعور. انا عايز اعيش حاجه هينقل البرازيل ده درس عندهم شرطان. لا درس زي المصريين بيختاروا. انا موبايل والخطوه الجايه تقول انا راح مش هنلف عليهم في الشوارع نجدلوا تيجوا انتوا الاثنين واللي طارق يبعت لي ازازه ميه نار. سيبوها على الله انا بس اللي نفسي في حاجه واحده ان كاس عالم الطوارئ ما ندخلهاش في جامد عشان ما يكسرش فما نعديش كاس علياني قوي بس على الاقل لو انت مثلا رحت جاي مثلا قال لك البرازيل اتفق بكل السابع وقفت. الدوله السعوديه قالت لك خمسه ثانيه وقفت او انا في سيرتك يعني حتى لو تروح الامل خمس مرات يعني مش عارفين في حاجه اسمها كده تعالى ايه حاجه البرازيل انتوا متخيلين الخطوره ده؟ يا جدع انا ما ادوش حاجه انا ادوش ليه زلزال في صوت الطياره؟ انا زلزال في صوت الطياره مش قادر اتعامل مع الجزائري راح يلعب برازيل من فوق فوق الكاكا هنا ولا كاكا اقول لك ايه؟ ابو تريكه دي ابو تريكه دي ابو تريكه دي احنا نفس هو ربنا يستر ربنا يستر السعوديه خمسه واحد لا لا لا برازيل ولا فاز هتعب برازيل ده احنا على الله بعد البرازيل بس البرازيل هتعرف تبدا الغيره فيها يعني ايوه بس مش كوميدي يعني ما ايوه انا كنت بلعب ايفن بيتكلم عن اللي بيلعبوا هجوم عندنا كلهم بس مش واحد اللي بتكلم عنه بيليه كان في جول جاب في الفلوس بتاعه يعني بيليه قال كنا ما يجيبوش غير الواد ده ولد خطيب ده مش فلوسه ادب اخلاق كان متغير عادي جدا جماعه بص انتوا عارفين عايده رياض مصرفه كانت عايده ايوه كانت عايده رياض حاسه انها اتجوزت عايده رياض فكانت عايده رياض اتمسكت في قضيه وخدت قضيه في ماتش الاهلي والزمالك بص على جمهور الاهلي بص على كريم انتوا اللي ده مسكوا بقى جمهور يا حسن كل الحق كريم انت ولا لا؟ طبعا بص سبب في بس يا حسن كل الحق كريم انت ولا لا؟ مين اللي مقرب على الجمهور؟ كان مرتب زمان مش بقى الاخلاق خطيب نفس جدا راح لجمهور الاهلي وطلع مدرج الدرجه الثالثه وعمل مشكله جامده جدا فاهم شكل الاخلاق؟ حسن ده ايه علاقه الزمالك؟ كان حسن شحاته فاروق بقى هو مقرب من الزمالك وخطيب كان هو بقى طبعا الكينج بتاع الاهلي لما الجمهور عمل كده مين اللي صار على الجماهير وكان خطيب سكن وطلع كل الجهاز نط من على السور طلع الدرجه الثالثه وبعدها للناس كلها فاهم قصدي ايه. مره ثانيه كان ماتش الذهاب والزمالك وكان بيجيب الزمالك شويه بص عشان كان الكل بيحبه جميل الزمالك بتضرب بالطوب وعايز تكسر المنطقه مين اللي راح قدامه؟ قضيه المنطقه اللي معرفش مرق بعد ما خبط الطوبه قصدي فاهم ايه؟ كان العيال ده عمرو زكي والعيال دي عيال يلا غير الموضوع ده قلت لك الميه بطلت يلا اخواننا بص بقى هدوا كنت سامع تقول هي قدام مين؟ اساس ورا سي كام اكسبشن؟ ما اخش كده بوظ الموضوع قدام ايه؟ اساس اس اس ستريت سيمبل ورا سي كلمه كوما في 1 اكسبشن لو كان قدامه معينه تمشي سي سي اللي هي كلمه كوما علاج البناء فيستو خلص الموضوع علاج البير هنا الفيستو الفيستو ممكن تحل لوحدها ليه؟ تعالوا اقول لكم علاج الفيستولا ورجاء سيب ورق كتير عشان نقول علاج وفي الاخر على خصوص بالسطر علاج الفيستولا سطر واحد بالظبط علاج البري الفيستولا كل بسيط شكرا ربنا يكرمك يا ريس ايه رايك في الفيستولا الجلاء؟ التركيز معايا؟ انت عايز تشوف شغل العلاج. سمعت قوي جدا. علاج الفيستولا خد بص لي نسيب الورق دقيقتين. كان زمان في عمليه اسمها فيستيلكتومي. مش عارف. طب العمليه اللي بحكي لك محمد فيستولد. مش كده فاهم. ايه الاستولد لما بقول لك انت طالب لسه اندر جريد تقول لي واضح انها بارد جدا من اول لحظه هتنخدها انت راجل ما عندكش خبره. تعالى اقول لك فكرتنا ايه؟ ادي عيال اهو عنده فيستول حلو. فبنيجي نعمل ايه بقى؟ قلب الفيستول كده. فبنيجي نعمل ابره طب قول ريكورد. روح مدخل جواها ابره كده قصدي دخل بروف يخش من السيرمو يطلع من التلفون. او ساعات ناس يحقنوا بيسيرين بلو يقوم يسبغ التراك ازرق يبقى شايفه او كده بتدخل برو بص بقى وروح جايب المقص واعمل ديسكشن وسلك الفيستا اطلع بيها مره ثانيه رحت مطلع الفيستا اشتغل ده زي فتره الدوار ايه رايك؟ وريكرز 100% ده ما انت سيب فهمت قصدي ازاي يا خلاص ما انت الفيستا اهي فبعدين تسيب تراك تاني اهو بيجي البراز داخل بيبقى الفيستا اوسع شويه بس. فجم قالوا لا سيبك من الفيستيريكتو دي خالص. عملت عمليه تانيه فيستيلاتومي اسمها ايه؟ جماعه لو حد لقيت لو بص شينا خلصت. جست وان كل بص هنا بعد كده. بس في تكه لو ضاعت خلصت. قال لك نعمل ايه؟ فيستيلاتومي. او اسمها الاجمل ليه موبل بندخل جوه بروب وانا جايب المشرط وانا فاكر لو بوصل على البروب ده وروح مكحل كل الست تيشوز ده في استيراطومي بص على ايديك كده الشرط كده دي الفيستولا ده التريك يعني ايه اللي اتلغت في استيراطومي هو راح بيسال مش كده خبتك مهم ابتدى غلطان قال لك طيب بلاش نعمل كده نعمل عمليه اسمها ايه؟ فيستيلاتومي اور الاسم الاشهر ري اوبن بص بقى بنعمل ايه بقى؟ بروح جايب بروب ندخل جوه الفيستيلا هات لي مشرط ده بس واروح فاتح كده بنص البروب مش كده غلطان؟ هات لي معلقه كحك ده بس واروح كحك كل ست تيشوز بقى جاف اوبن دريل مش كلوز انت فاهم بدل ما هي فيستيلا اندريل حولها لاوبن كلين اوم ذات ويل كلوز سبونتينيوس خلص الكلام فهمت قصدي ازاي؟ بص بص تاني ليه هو بين الصفاء اهي بص دي اوبن اهو، دخلت الجروب واحد الاكسترنال طلع من الانترنال تمام، مشرب لست الكل راح جاي فاتح لغايه ما اوصل الجروب صح، شيل معلقه كحك ست الكل، معلقه عليها طبعا ليه بقى اعرف الانفكشن وصديد ومده وكلام من ده، معلقه كحك اقعد اكحك اكحك بقى ترو اريا كلين، بتجيب دم من كل حته خلاص خلص الكلام، طالما جاك دريمز ات ويل كلوز. يلا طب محمد محمد بص بقى تعالى بقى نطبق ده الفكره العامه، تعالى نطبقهم على واحده واحده وبعدين تكتبوا اللي انتوا عايزينه، بس اسمعني بس خلصها بس ان هم مانت بين وان مانت. بص بقى اي كان لي اوبن اول نو تايبس ويز نوريس، طالما بلعب تحت مستوى الانو ريكتالين نوريس يعني اعمل لي اوبن للسب نيوكاس في سكلاب الكوتري، وانا داخل جوه الانس بفتحها بروكتوسكوب واجي بالكوتري اروح اعمل لها بيروفين واحدها، تقول لي تمام يا ريس السب نيوكاس كان بي ليد اوبن ترانس سفنكتريك ليد اوبن. بص بقى على اسمه ده هتعجبكم قوي بعد ما اخلص، لا انا بمسحه ده سو اي كان لي اوبن، لي اوبن يا عروسه يعني انك تفتحها وتكحتها بالقلب يعني فاهمين، انا كان لي اوبن اول نو تايز، انا بقى محتاجكم معايا محتاجكم، مش عارف مش عايز ناس بس انا مش قاعد بقى انا بقى مش بدل بقى بجيب درس خصوصي، درس خصوصي ده لو بيلقي الناس بصفه عامه كنت ادب تقول انا بعمل ايه، انا صنايعي بعلم بليه، ايوه هي كده الطب كده صنع عالم بلي، انا صنايعي وانت بلي ودي ورشه بعلمك الصنع، مش بقول لك كلمتين في امتحان وبس افهم يالا عشان تطلع تبقى صنايعي شاطر، صنايعي بمعنى ايه؟ احنا مانوال وركرز، لكن مش قلنا المانوال بيعتمد على البريك اكتر وازاي العامل العادي، فهمت قصدك؟ تمام يبقى سو وي كان لي اوبن وول تايب سو نو بروبلم، نيجي على دول بقى انا هسالكم مش عايز ازعل عجبي بس بص كان اي يعني اقدر انا كان يعني ايه؟ اقدر انا بص تو بي اوبن ذا انترسفنكتريك هاب الاجابه يس اي كان بس يس اي كان طالما انت بعيد عن الديب بارت والبيبو ريكتاليس نو بروبلم، ايه يعني قطعت الانتنال سفنكتر؟ بص دخلت جوه قطعت الانتنال سفنكتر، طب انا قطعت الفيشر فاهمين قصدي ازاي؟ طب نيجي بقى على الاثنين دول بقى كان اي يعني اقدر انا تو لي اوبن ذا انترسفنكتريك اند انوريكتر؟ الاجابه يو كان اوت. بص بقى الحته الجميله بص يلا بقى نخلص من ايه زي ما انتم عايزين، طب السؤال الاخير هو ده السؤال صح؟ قلت له يو كان اوت انك لو دخلت كده هتقطع الحته دي هيحصل انكونتنس، ده بس السؤال كان اي لي اوبن ذا لور بارت اوف زير تراك؟ يبقى رد عليا اه كده انت فهمت، يبقى ايه بص بص بص بص بص بص بص بص بص هي دي هي دي في سؤال اول حاجه فلسفه هي فكره ده خلصنا وي كان لي اوبن اول نو تايبس مش كده يا عطار ذا انتر سفنكتريك هاي اند ذا لور بارت اوف ذا تراك اوف ذا ترانس سفنكتريك اند انريكتر، يبقى مين اللي ما اقدرش اعمل له اوبن هي الابر بارت من التراك بتاع الترانس سفنكتريك والانريكتر، هي الابر بارت من التراك بتاع الترانسفكتريك والانريكتر هنعمل فيهم ايه؟ لهم حوالي 20 حل في الطب، قالوا خمسه بس. قالوا خمس حلول ليهم. هي دي العلم القوي اللي فيش اللي بيعقد الجراحيه دي. لما يكون تراك ابن كلب داخل في الانريكتر ده بقى لو راجل يمشي وراها هتعور دي تبقى مصيبه صغيره. فاهم قصدي ازاي؟ تمام وخلي بالك ممكن تسيبني فيه. انت كبير على القانون؟ انت تيجي واحد على 10000 نشان طبعا ولا واحد على 100000 نشان طبعا بمليارات، لكن وقت الجد لما اتسجن المحمدي القنصوة زل ايمان امه صح ولا غلطان؟ حكم عليه بالاعدام مش اللي حضر غلطان ولا هياخد بقى يبقى انا اعرف، بس اللي انا عارفه واحد صديقي وكيل نيابه قال لي محمد القنصوة ده من ساعة ما هم مسكوه القضية احنا في القضاء عارفين كده محمد القنصوة ده لا مش بتاع حاجة ده على طول يعني، وعلى فكرة برضه من الحاجات واللي لو طلع بعد كده تبقى البلد دي بلد عوام. طب بقول له ليه؟ قال لي محمد القنصوة عمره ما حكم تقدير حكم غلط، يعني عمره ما خد قرار على نو بيز، قال لي حالة المفتي يبقى الراجل ده عنده دوكيومنتس يعني مش القضاء اللي بيحكمه فبيجي المقضي يغلطه، قال لا طالما حكم هو راجل عنده ضمير مش هو حد وماشي مع نفسه ولما بيحكم حكم بيدرس بقى الحقوق، الراجل ده مشهور كده ما مفيش حاجه اسمها ايه يحكم بالعلم يطلع غلط، كفايه ادله غلطه في الاجرام ما عندوش كلام. ايوه يا جماعه لو طبخ بقى تطبخ مالناش دعوه، بس هو ده يبقى ده الحكم النهائي مش معايا يعني ده الصح. فهمت قصدك؟ انت مش هتعرف مش هتعرف ده تاني بقى. انا بديت انت بديت ايه؟ انا مش تمام. ايوه انا ما اعرفش كابتن نفسي تعدي. الله ينور عليك. فكده ساعتها بقى ايه؟ دي عيال واخد منه 2000 جنيه كان في الزيت تعوره يروح رافع عليه قضيه يتعاطف معاه الغلط. خلي بالك ده ريكورد كومبليكيشن بس قاضي ما يعرفش. شاب 22 سنه بره العالم بيسمعك كافر يروح راح القاضي يقول لك عمل لي عامل مستدين. قال له القاضي لما التات سين سجن يبقى استأنف وانت في السجن عشان طلع بيستأنف طلع ولا بيستأنف وهو؟ الله ينور عليك. بيستأنف وهو طبعا التات سنين لا بتعدي في الاستئناف هتحطهم على القضيه بتاع ايه؟ الكارثه الثانيه زي ما انتوا لا بتسلم لما كان على المدير بقى خلاص ياخد وقت تقوم جاي ايه يقول لك اه والله دي الكارثه الجايه زي ما انتوا في كده كده تبقى اجل بعدين شهر 10 8 سنه ونص في الاخر بعد تنسي يقول لك ايه براءه تقول انت قضيتهم وبعدين يقول لك ايه بسرعه ده وانا عطيت نفسي ما حطيت بطن لك صوره دايما الاعمال بتجيش اعمال وسخه والعيال بقى ايه؟ العيال ده كمان من عيال ممكن بيسوء معاهم في القضاء. يا سياده القاضي شاب 22 سنه زي الفل خطيبتي سابتني ودفت عليها عشان بتبرز على نفسي. قول اسلام يا باشا ما بيحضرش انه نبدا كويس بوظت اسلام ده مش نذاكر لاش انه نكتب ولعبنا في الشارع بوظنا يا باشا. روح جاي الواد اتبرد في القاعه قدام القاضي قول له اتبرد قدامك القاضي هيروح ايه؟ ساكن على الثلاث سنين اقل ما فيها تعاطفه مع الواد اللي عمال يتبرد في القاعه ده. ماشي يا حضرات بص بقى احنا بنعمل ايه في الاول برضه من التراك؟ بقول له 20 حلقه اقول لكم خمسه بس انا شايف نظراتكم انتريست تعرف تقول يا سحر انت مزنا جامد جدا يعني ده فعلا حته لو انت دخلت طلاب المصر هتخرب بيتنا صح ولا غلطان؟ قال لك عندك خمس حلول. في بعض الجراحين قال لك ليفن ات بي هيل سبونتينيوس. في ناس جراحين بيشيل لور بارت ويسيب دي يقول لك حته صغيره ساعات بيجريت وتقفل ده بروفايد ان علاقتك بربنا حلوه. يعني انت بتسيبها وعلاقتك علاقتك بالله يا رب تقفل يا رب يا رب تقفل يا رب يا رب تقفل تقوم ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اه في اوعى تنسي في جراحين مبروكين. يعمل حاجه مثلا تيجي اقبل دي اشتا علاقتك بربنا في الطب كريتيكال. في جراح شاطر جدا ربنا سبحانه وتعالى بيحبه يا اخي ربنا مبارك فيه يا اخي الحاجه اللي بتعملها ربنا حسب البركه. في جراح تاني ب 60 خيال دايس على يعمل الحاجه دي بالعكس ده فبيت ان الجراحين بيعتمد على علاقته حلوه بربنا يقول لك ايه ليف ات بي هيل سبونتينيوس ولا تناقش ولا يجادل تاني يقول لك ايه؟ وارد. في جراح تاني يقول لك ايه؟ طب ما نقفل الخرم الانترنال اوبري ده حلو. ليه؟ بيوزع الانترنال اوبري فايه؟ فيبطل البراز يخش ودي بتبقى حته صغيره كريريته تقفل. ممكن. في ناس بيحتاجوا جواها سكلروزنج ماتيريال. يعني بيحتاج الماده سكلروزنج تقفل الحته دي. فاهمين؟ ادي برضه حل تالت. في ناس بيعمل لكم حل جامد جدا كولوستومي. حل دراماتيك هو معظم العيله ما بيحبوش بس بس علينا بقى الكولوستومي حل دراماتيك بيفوز هي فيش ما بيفيدش ليه؟ شوف راسك تعدي على صح؟ ونقطة العين عايزه تخف انها تحويل مؤقت لمجرى البراز صح؟ تحويل مؤقت لمجرى البراز انا عامل لك بيت بالكولوم كولوستومي لمده 14 البراز هيبطل يمشي من تحت تحديد ولا لا؟ قال بقى 14 دقيقه كان البراز من تحت بس العيال ساعات بتفتكر غلط يقول لك يا باشا يعني انا ايه اللي عندك؟ اقول له عندك خرم صغير حوالين الناس بتجيب ميه، انت عايز تعمل لي ايه؟ خرم تجيب في وطن بيجيب براز. يعني يا باشا بس عشان افهم عشان افهم فاهمنا انا مشكلتي ايه؟ اقول له خرم صغير في الشارع بينزل ميه. العيال بقى ايه؟ اقول له خرم بيجيب في وطن بيجيب براز. العيال تبص لك كده سكيزوفرينيك ده ايه؟ بص يا باشا اشاور جماعته واجيلك. يا راجل قصده مراته، فاكرين سمعت عن الشلة؟ واحد هتشاور الجروب مش قصده الجروب، هو جماعته انتوا يعني يعني صفاء بكره تبقى جماعة بالنسبة لواحد يعني. هو المصريين يقول لك يا عم انا جمعت بجد، يقول لك جمعت ليه صفاره يعني، يقول لك يا باشا انا ما اخدش قرار من غير جماعتي ساعتها. قول هو تروح ان انت تقعد مع الشله وكده؟ الدكتور فاضي بقى، هي انا هتروح قصدك على الناجي على البسين تقعد مع اصحابك؟ انا واصحابك دخلهم ايه في الشباب بتاعك؟ مش قصده اصحابه يا جماعه، مش قصده المدارس، جماعه اسمعني فهو حل سيدتفي الجميل لكن مش اكسبت لمعظم يعني. اقول لكم حل كمان بتساعد كده اللي هي سبونتينيوس ديفيد انترنال اوبننج سكيلروزنج ماتيريال كولوستومي. بس بقى الحل الاخير النهارده في الدواء عندهم ولا واحد سيتون ستيتش جيل انا لسه بدرس ولا دفعه في مدن اول مره غرز الدكتور سيتون ذكي جدا مش هو انا هتقولي فكرت ايه ده انا هشرحها لو جت عفابها النهارده في دوله ايه معقول يا راجل الاحتقان الدرجه دي انتوا بتعملوا وفي الاخر في المايه انتوا يعني انتوا قد عليهم اديتهم انتوا مش انا بقول فتقولوا فكرتها انا هقول لكم فكرتها لو انت فهمتها هتزنق الدروس يلا واحد اسمه سيتون قال لي بقى عشان يعتزل يلا موافق بس يلا خلاص بص سيتو اتقال له ياسر ايه المشكله؟ قلت له مشكله الابر بارت من التراك ده مطلع عين ابونا سيتو قال لي هو اللي يحله لك قلت له بص رجلك حالي قال لي انت بعد ما شلت اللور بارت من التراك بتحط فتله حرير في الابر بارت ومربوطه كده ماشي فتله حرير اسمها غرزه الدكتور سيتو قلت له اشرح لنا بقى يا سيتو ايه فكرتك؟ ده هو هيقول فكره اهو قال ابو ياسر الحرير ده اللي السلك ستيتش ده الحرير ده نون ابزوربر ماتيريال قلت له صح؟ قال لي يعني فيري ايريتنت قلت له فيري ايريتنت قال لي هيعمل فيبروزس في المنطقه دي قلت له تمام قال لما يعمل فيبروزس هنا هيثبت السفنكتر سو يو كان لي اوبن ذا فيست لاك وزود فير قلت له هنعمل ليه اوبن ازاي؟ قال لي سهل انك تخش تعمل ليه اوبن من جوه والفيبروزس هيثبت السفنكتر وسهل انك تعمل ليه اوبن انك تعرض الفتل مش لازم تعمل اي حاجه يعني تجيب لعيب كل اسبوع تقرب له الفتله دي شويه لما تقربها كده هتقوم قاطع كده فاهمين قصدي زي ما كده عملت الليج اوبن بقى كان حدرين خلاص طالما الشيك ده فيكس بالفيروس نو بروبلم يا ابني بقول لك 16 سنه هو ده بتاع كل سنه الريسبونس ده لا مش بس خلاص خلاص يا عم شيخ في ناس ما تخش بقى الهاندي كاب بقى هي دي حد الدفع اللي فات هو راجع في اخر سنه يخش الهاندي كاب على طول تعالى بقى بص في رسمه بقى هرسمها 3 دايمنشنال دي انا كنت بعتمد على ان اشوف خيالي قدامي انه يسمع كلام وانت بيجيبه الخيال طبعا واضح ان كلهم ضاربين تعالى بقى ترسم رسمه واقع دلوقتي بص بقى رسمه 3 دايمنشنال دي الفي بارت اوف سبينتر هو ده يبقى عباره عن دايره حوالين الايمس اهي بيجي المشكله ايه؟ ده بقى بيجي هنا الفيستولا هنا بتخرج من الديب بارت وبتخش كده طبعا الديب بارت اوف سفينكتر ده لو اتقطع هنا عامل زي الاستيك بيرتات خلاص يبقى ايه؟ على كلمه كونتنس فقال لك احنا هنعمل ليه اوبن الحته اللي تحت الحته اللي فوقيه تشوف خرم السفينكتر ازاي؟ دي لو انت حاولت تشيلها كده هتقطع السفينكتر طبعا ده لو اتقطع هيجاب هيحصل له جاب باظت الشغلانه فقال لك ايه؟ احنا عايزين نعمل غرزه سيتو، بص بقى الرسمه دي كل الضرب كل سنه مش كنا نقول لك لازم مخلصها الموضوع طبعا. فالجي سيتو عمل ايه؟ راح جاي حاطط غرز الحرير كده. الحرير ده بيعمل فيبروزز كده. حواليها كده. يبقى السفنكتر فيكس للفيبروزز، بص كده الرسمه. سو اما اجي اعمل لي اوبن مفيش مشكله يعني. طالما السفنكتر فيكس ده انا هيجي الدور فبيعمل ليه اوبن بيقبض الفتله لما يشد على الفتله طيب ذا ستيتشر قطع كده لجوه بقت عامله ليه اوبن وفي نفس الوقت فيكس الموضوع. فهمتوها ولا لا؟ النهارده بقى في بعض الناس ما فهمتهاش رحت قالت تشبيه تاني ما فهمتش بعدين بروع الغي السيتو ستيتش انا عندي استك استك عادي هو استك مدور زي بتاع فلوس الاستك ده لو قطعته مش هيحصل له جابر طب لو انا مش عايز يحصل له جابر رحت جاي ماسك ده اهو وماسك اهو كده قطعت في النص هيجاب ولا لا؟ مش هيجاب انه فيكس هنا وهنا دي فكره الفيبروس فهمتها ولا لا؟ كان مسكت قست كده انت قطع بين صوابعي خلاص هو مش هيجاب انا ماسكه من حتتين معلش نعم؟ نفسه ده تراك اوف جرانيشن تيشو بتاعت سكات سنه بعد ما خلصت ده عباره عن جرانيشن تيشو تراك ده تراك اوف جرانيشن طالما اتفتح وبقى دريند سو تويل هير وده اللي احنا قلناه في الاول خالص ولا هي مشكله ولا هنا اي هنا الموت بيعدي عليه براس عادي جدا هيهير طالما ايه؟ دريند يا ابني ما قالوش يا ربي احسن اتس ان اوبشن يعني هم بيجربوا يعني انت عارف يعني انا كده نسيت بلاي ستيشن كل مفتوح يعني في ناس بتشوف بلاي ستيشن في ناس بيبيع يا جماعه بيفرق جدا ليه الغرز في ناس بيحب يحجز بروز الماتيريال في ناس تعمل غرز في ناس بيحب غرز تسيبه يعني في عشان الموضوع بجد لا لا الساعه 11 و10 الموضوع غلط جدا الحته اللي فوق فيها مشكله افكار ولا لا لا لا اكسب ولا لا بروست ولا لا احقنها ولا قال لك اعمل غرزة سيدون وكلها حاجات نعم قول خلاص انا قصدي بقى فيكس اوكي وما يبقاش في جاب يحصل هيلينج للسفنكتر هيكيل لوحده وليه مش عارف ايه ليه؟ يا ابني ما هو الكونتراكت اهو ليه يعني ما هو شغال اهو المنطقه دي بقت فيكسد هنا وفيكسد هنا ده شغال بكونتراكت من قبل غير لو دي مش فيكسد وحصل له جاب كده من قبل دي باظ خلاص فاهمين؟ كان عمل له اوريجن وانسيرشن فين الفيكسد ده؟ نعم؟ فين الفيكسد؟ انا عملتها 100 مره زفل زفل عمري ما شفت انها مشكله. اي سؤال بس افكار بنت جد طبعا اللي يسمع الكلام ده انا مش تناقش بقى دي تقول لي ناس طبعا ايه مين ايه كود صار الوجود بتاعته ده؟ ايه سيتو من الافكار دي؟ دول ناس اعظم ايه دايركتور سيرشنز في العالم بيتكلم عليهم دول سيتو موجود صار و... جماعة الديب بارت اوف سفينكتر عبارة عن ايه؟ دايرة اوف ستريت المصري. دايرة من الكونتراكت تقفل الشرق. جيت انا حطيت في الدايرة دي حتة في النص كده اهي ثابتة بقت ثابتة فيها من هنا ومن هنا. وقت فاتح دي في النص كده فترين ايه المشكلة ما هي ثابتة اهي؟ بالكونتراكت عادي جدا. ايه المشكلة؟ وهي مصر يعني. نعم؟ وهي مصر. وهي ولا تفرق عادي وعملناها اهو بس فهمت قصدي وبعدين ما ربنا بيختلف ناس يعني عنده هاي في ستيب واحده يعني فرع عنده 8 في ايه ده في ايه؟ ربنا صار بلاء على يقطع الراجل ده ايه في واحد؟ الدين ايه يعني جه إيه واحد عنده 12 في لا ما ماشي اي سؤال تاني ايش اللي هم ريتر الانو ريتر على قدر اسفي على قدر المساواه ايكوال امبورتنت عشان ما بقاش كدبت عليكم في اخر حصه في المجموعه دي. بنوه. ها؟ بعد كده كله عتاله وخلاص. انت عايز تعمل لك مجموعه حطيتها في الاخر دي كده بقى متاخر صح؟ مجموعه محتاجه بالليل كده تجاه مره في الشهر مرتين هتبقى المجموعه شغاله وتيجي وقت ما تحب. طبعا الحصه دي يوم الاثنين غالبا انا بعد كده مفيش مجموعه في مدينه نصر خلاص ببصص انت عايزها؟ ها؟ طب ماشي تعالى هنا من 5 ل 7 الصبح بعد صلاة الفجر على طول. بجد والله يعني بيشتغل من 5 من صلاة الفجر وبيشتغل. على سرعة بنكون جاوبنا وروحنا. أنا هتكلم في جنة في الآخر إن شاء الله. عشان أبقى صادق معاك اقل المواضيع اهميه في الشنطه الانريكتال الدايم اخر هو بس رجعت فيه بس اشرح من قلبي عشان خاطر عشان خاطر اصدق معاك هو موضوع العمر ما جيت ريتم هو ريتم خلص ده اللي هنيجي بيك عشان كده ده اخر موضوع يعني بصراحه هو اقل مواضيع ولا حتى قفلي طب يعني مش فاضي مسلح قبل البلاد قرار كيمي عن قرار متأنيف قرار مين قرار مين كانت أنا في بيت أبو كانت تجربة قبل ما أنت بعمل إيه قصدي قرار أو متأنيف لا مش بيحصل يا رب تعالى علمت بيت السؤال ده جماعة بس هو أقل مواضيع أهمية شرط الدين ويكتم على الإطلاق كل اللي بتكتبه وريت ما قلت خرافه من ده انت كتبت خصيصه بقى ده كتبت خرافه متانيه وانا بخيط المواضيع مهمه جدا جدا ان هذا مضاف اقل مواضيع ولهذا اقل قراءه متانيه في السقف الاخيره جماعة تعالوا بقى نقول ايه بقى الحتة بتاعت ريكتب ولا السؤال ده يعني اسم الجزء في الامتحان قليلة جدا او يعني تكاد تكون ضئيلة جدا عشان كده السؤال ده لو جه في الامتحان 80% ده ما تحطش فيه ادب انا هشرح لكم نص الفجورة بس يعني اولا احسب انا هشرحه كله انت لو عرفت نص الفجورة حلو قوي مش كده تعالى خلاص في 5 دقايق عشان اروح بص ده موضوع على موضوع الفشل ده امتحانات مرعب فاهمين قصدي تعالى بقى بالنسبه لكم كده موضوع كولابس عارف لذيذ بس انا بحب اشرح انه موضوع جميل جدا في شويه شغل حلوين لعلمك لو فهمتهم هيعجبوك قوي وده برضه نفهمه لينا وان شاء الله يجي او ما يجيش مش مشكله لنا بص يا جماعه يعني ايه ريكتال برولابس؟ انا عايز اعرف ان ريكتال برولابس 3 معلومات بالظبط 1 ايه التايبس 3 ايه الايتيولوجي 4 ايه التريتمنت او 3 قصدي تايبس ايتيولوجي دي بس حلوة فانت كده يلا بص بقى بص ايه التايب انا عندي نوعين من الريكتال برولابس كومبليت وبارشل ده كده بص ده الشرج اهو وده البارش ماشي مش قلم احمر ده البارش ريكتال برولابس بصوا ده الكومبليت ريكتال برولابس بص ده عندي سكيل واللي احنا فهمنا بالشرح من غير ما نتكلم طبعا دي الايه بس ها دي كده البيكوزا اللي هي الزرقاء دي معلش ما عنديش قلم احمر دي بيكوزا سوبسكلوزا وماسكلوزا وسيروزا بيكوزا سوبسكلوزا وماسكلوزا وسيروزا بص بقى يلا بقى خلاص في ثالثه ايه بس خلي بالك ما هو مريض انا هتريد هو يا رب الدفعه هنكتب برولابس الحقيقة هم هو موضوع تافه ازاز الريكتم انتوا عارفين ده عباره عن جول واحد اتو بتاعه عباره عن اورجان طوله 15 سنتيمتر. الريكتم يا اخوانا في نوعين من الدورلابس وذا ريكتم حاجه اسمها بارشال ريكتم دورلابس وكومبليت ريكتم دورلابس. البارشال ريكتم دورلابس اللي هو بيسموه اسمع اقول لك ده بالظبط عباره عن جاست ميكوزا دورلابس. جاست الميكوزا بتاع الريكتم بتوع على بره وده بيبقى بينكش ميكوزا باينه الميكوزا بينك يبقى دايما طولها ما يزيدش عن 5 سنتيمترات وبتبقى دبل لير ميكوزا عكس الكومبليت ليكشن برولابس بتلاقي تقريبا كل الليرز بتوع اللي بره بقى طوله مكسب 15 سم ليه 15؟ اشمعنى الرقم ده؟ ان هو طول الريكتم 15 ده اللي بصوا هنا يا ابني عمالين يكتبوا يا ابني اقسم بالله العظيم 3 انا بقسم بالله حلما من خبرتي بيقعدوا يكتبوا ويعملوا ويزودوا ويجيبوا امتياز بس يعني بيجيبوا امتياز قاعدين كده مركزين باصين انا عارف اقول ايه فاهم يعني بكلمك كده اللي يعمل يكتب عامل نفسه ناصح ويزود ويسدف ده اخبارك جاي ده بقى ولا الشبوره كنت عاملها طول السنه ولا برضه مش فاهم ما عملتش شبوره جامده جدا الناس مش عارفه تمشي ولا انا عامل ايه. طلع قال لي هذا كده الدم كيف ماشي حضرات خليوها معايا. بص فده عباره عن ايه؟ جاست يعني هو اسمه بارشال ريكتال بروبلابس او بيسموه ايه؟ بيكوزل بروبلابس عباره عن دبل لير بيكوزل طولها ما يزودش عن 5 سم تبقى بينك بيكوزل ودبل لير عكس ده بيبقى كل لير بروبلابس يعني بيكوزا وسيليكوزا وسكيلوزا وسيروزا وكل الريكتال ممكن يقع لبره 15 سم لما تيجي تقسه بالدبل بتلاقيه فيري ثيك لان فيه كل لير وساعات الريكتال وهو نازل يشد معاه اورجنز من البلفس تبقى سلايدنج معاه لبره زي البلادر يعني ممكن الريكتر الانتير وول بتاع الريكتر بيشد معاه المثانه يبقى قاعد بره تبقى اكزامبل سلايدنج من بكيرنيا على فكره تاخدوا نفس الكلام في النساء ساعات لما الانتير وول بتاع الفاجينا بيقع بيشد معاه المثانه وبيسموها سيس تو سيز ده في النساء بقى موضوع كده اسمه شد البرابس في النساء مهم جدا جدا جدا موضوع البرابس بقى هتاخدوا فاجينا برابس الانتير وول بتاع الفاجينا لما بيقع لورا بيسموه ايه؟ سيس تو سي لكن بصير ولا بيقع غلط لو هو بارت ريكو سي او بارت انتيرو سي مش كده ولا ايه؟ لا انا فاكر الناس اصحى لكن لو وقع بصير ولا بيقع اللي هو بارت ريكو سي الاول بارت انتيرو سي لكن لو نزل اليوترس بتاعه ده اللي بيسموه التراين برولابس فيرست ديجري وسكند ديجري وسكند ديجري وفورست ديجري بيسموها بروسيدنتش يعني هي ثلاث ايوه تلاقي اليوترس بره دي بنعرفها النهارده اللي جينا كده على الفرطس ايوه صح صح مش عارفه ايوه بالظبط كده طب دي علاج ايه صفار واحده جايه لك باليوترس بره واقع منها بره سيرجري ها سيرجري نعمل لها ايه ها حسب لو بريمو نبوزا نعمل لها ابدومنا سلينج اوبريشن لو بوست نبوزا الفاجينا ستريكت خلاص خلاص لو بوست نبوزا كده خلاص لو بريمو نبوزا ابدومنا سلينج علاج الفاجينا برولابس كلاسيكال ريفيرس حاجه زي كده انا بفتكر كده الدكاتره فاكره بقى 21 سنه كده كويس كده بالظبط والمكن رود ليجمنت مش مكن رود ليجمنت والحاجات بتاعتها لكن في النساء ده موضوع ايه؟ مهم جدا بقى وستريس انكونتنس انكونتنس وموضوع ان احنا انا فاكر براس ده في النساء كنت عامل فيه 18 صفحه كده حافظهم يا كده فاكرها صفحه ونص رجل البراس مش مهمه لان في النساء فين الكومن؟ تلاقي الستات جايه بقى ايش مش عارف ايه، كان عنده سقوط في سقف البدن اللي هي فاجينا جرافس بيسموه كده. انا ده موضوع لذيذ كده كلمتين وبس اللي هو ايه؟ بارشن وكومبليت، يعني عايز نسبه كتير جدا. بص بارشن بروجرافس كومبليت بروجرافس. ده عباره عن 5 سم دبل ميكوزا لونها بينك، طب يوصل لغايه 15 سم يبقى سن. احنا عندنا احنا كرجاله يا ابني هو بص يعني ايه سيستم ان الستات عندهم الفاجينا قدامه البلادر على طول فبيقعد البلادر عشان كده بيجي لهم ستريس انكونتنس مش كانوا غلطانه لما الست تكح تنزل البول فاهمين قصدي ازاي؟ لكن احنا كرجاله طب ما احنا قال احنا عندنا احنا بنديله وقت على بيرتا ما هو سيبنا نديله فاجينا وقت على الفاجينا عشان كده لما بيرتا بينزل بياخد معاه المسافه اللي هو بيسموه في النساء ايه؟ سيس تو سي انا سميتها سلايدنج بيل في الجيرجيا هي هي يعني المسافه اتزحلقت معايا ماشي حضرات تمام طبعا الموضوع ده خطير جدا ليه؟ ان الجزء ده لو قعدت طالعه بره كده بتبقى انفكتد ويحصل لها ميتابليزيا ممكن كاستروما على اللونج ران ده هي ممكن تسفنتر وقافل عليها يعني استرانجليشن وكانجرين يعني اذا الموضوع لازم يتعالج بص ادي اول حاجه ما انا عندي الانواع كلهم بسرعه ها مبارش الكومبليت يلا ايه الاتيولوجي والتريتمنت بس اديني سيمبل جدا معاكم ايه الاتيولوجي الموضوع بيجي فين؟ تشيلدرن ادلتس اولز ما جميع اول ايجز كان بي افكتد باي بروبلمز طب نيجي مثلا في التشيلدرن زي ايه مثلا في التشيلدرن يعمل ريكتر لابس يلا بصوا بقى محبوس زي الكونجنتال فلات سكرال كير نورمال ربنا خلق السكرة فيها كونكافيتي صح؟ ليه؟ عشان الريكتر بينام في الكونكافيتي دي سبحان الله عامله زي ما يكون بص بص بص بص بص بص بص السكرة عامله كونكافيتي شايله الريكتر كده طب دي لو بقت فلات انت ريكتم يا ابني ها ايوه لو بقت فلات ها ده ريكتم واحد تحت تمام تمام بلاش العيال اللي عندهم انجليز عندهم بريشر كروني مش بص اكبر ريكتم يقع كروني كوليستيريشن تطلع جوه من كف جوه من كف يا سعدي يقعد يقع اكبر ريكتم يقع الارض فمن العيال عندهم سيفير كوليستيريشن سيفير ضيارية ساعات الدنيا والناس بتقعد ريكتم انا شفتها كتير قوي عندهم مرض بس يا محمد ليه بقى؟ لان عندهم مراسمس، في مراسمس انا عنده لبته بورات عادي بقى، لان لبته بص بص بص على جنبين كده في الاسم لبته الفوسه فيه اتنين فات بادو فات، الاتنين بادو فات دول ساندين الركبه زي الطبطين كده ماسكينه، اما يحصل لهم ويستنج في العالم مراسمك الركبه بتطلع على بره. طب بلاش، طب ايه في القدر؟ ايه اللي يخلي القدر زي النسا يالا؟ النسا ايه نص كم قطب ولابس في النسا؟ برنير تير طبعا برنير تير سيبته يتولد بتقول خليها ولدت من تحت حصلت فيرست ديجري تير وسكند ديجري وسير ديجري في برنير بادي هيسا برنير بادي ربنا خده في الستات زي الفيلا كده قفل برنير من تحت الفيلا دي لو اتقطعت بينفرد عقد جينيه الاليه فمين قال ازاي اسمها ايه برنير تير فمين قال والعياذ بالله الناس عندهم سبانل كو ترانسكشن شاب 22 ما استخدمش ونص يا بس فهي المجموعه دي حاجه حلوه برضه معانا تسع كل ست ساعه ونص 10 وربع دي نشتغل ساعه وتلاقي 11 ونص عارفين ايه؟ نروح بقى كفايه كده استنى ساعه وخمسه عمال تجري كده احنا نحتاج مجموعه دي النهارده خلاص هتبقى ايه برضه ايه تيجي هناك في التقوى الظهر بقى كده والشمس تطلع وتروح والشمس تطلع فاهمين الامر ازاي؟ يا جماعه الشباب اللي هم والعياذ بالله عندهم سباينال كورد ترانسكشن شاب صغير اتخبط في ظهره جاب سباينال كورد ترانسكشن في حادثه مش بيجي لهم يا جماعه بارابليجيا تلاقي عندهم الليفيتر هناك بتاع الفايل تلاقي عندهم بقى انكونتنس وريكتر بيقع على بره ورولابس وكلام من ده الاولد ايج يا جماعه بيجي لهم ليه؟ الاولد ايج بتقول لك اتونيا اه بالظبط ناس كبير بتتابع حتى زي الريكتر برولابس الست ما في ست تعدي 70 اللي بيكون عندها شويه جنر بروبس لازم ليه قعدتوا في التخاطر بقى لان ليتو نايبر اتونيك الباك رودز ليجا من ضعف فاهمين اه زي بينج تيشو بقت اتونيك مع السن بقى تبتدي يحصل كل نفس عادي جدا اذا يا جماعه كان افكت اول ايجز تشيلدرن وادلت وول ده له العلاج ما نحولوش كل واحد عمليتين ثلاثة اختار لك واحدة بص انا ليه بقول ساعات اربع عمليات هنا انا مش هقول واحدة بس كلهم افكتيف لو قلت واحدة هتنسى اقول اربعة افتكر انت واحدة يعني مثلا ايه علاج البارشا ليه في البرولابس او العلاج في الناس قال لك كونسرفتيف احلى علاج بحبه انا في التشيلد الكونسرفتيف عارف ازاي؟ يا مدام لا يا باشا ما يقع برولابس اللي بتكتب فضل تسوق بصباعك تاني بص بيقف يتبرز يقوم بتزوق ايديه ما انا ما بتوزش تخيل بيرجع يتبرز بعد كده يروح نازل تاني صح؟ في ده مره مره مش هيطلع. اقول لك فكرتها تعجبنا قوي فكرتها الذكي طلعت غايه في الستات مش الام انا بلاقي مدام بينزل زوجيها. تقول لي هتنزل تاني زوجيها تاني اسبوع بالظبط مش تنزل مش الام يلا اللي هي بتنزل بتزوج واحد تعمل لها تروما التروما كده بتصاب ايه بس هيموريدج. الهيموريدج يعمل ايه؟ فيبروزس وراس تحمل الجلوكوز. بص ده لذيذ الفكره يعني هي الام اللي بتعالج او لا ايه؟ لا هي بتزغطها بايديها الزبده دي الترومانتيك صح ولا غلط؟ انا عايز التروما دي بقى. التروما تعمل ايه؟ يمرج يعمل ايه؟ طب بص بقول اسحب طب ادي طريق اقول لك بص عارف لو قلت دي بس كفايه. اقول لك كمان ثلاثه اعرف لك واحده اللي تعجبك احفظها. على فكره ساعات استعجل تلاقي حفظت الاربعه خلاص كويس. بص في ناس قال لك يعني طب ما احنا عايزين نعمل فيروس في الصبر يبقى صح؟ طب ما تيجي نعمله بسكليروسيك ماتيريال. يعني ندخل سرنجر اهو ونحقن كحول او نحقن 5% فينول الالموند اويل فاكرينه؟ اتحاد البواسير ها؟ 5% فينول في زيت اللوز يا ناس يا لوز. سمعتها مني قبل كده؟ ما كنتش حضرت. سمعتها يا اسلام؟ ما كنتش حضرت. كان قايلين قبل كده ها؟ ماشي حضرتك فايه؟ 5% فينول في زيت اللوز بنجيب ماده اللي حقنا بيها البواسير اسمها ايه؟ 5% فينول في زيت اللوز يا ناس يا لوز نحقنها اهو تشدها لجوه بلاش اقول لكم طريقه ثانيه في واحد اسمه تيرش راجل اسمه دكتور تيرش قال يا جماعه هي في النساء لما بتكون واحده عندها انت عارف انواع الابورشن هي ايه؟ اسمع يا ريتشارد ابورشن هابيتشوال ابورشن ده الواحدة عندها اسمها باتشوال اسمها بس مش عايز كلام انا كانوا عم تسمعوا في النساء ساعات عندها الباتشوال اسفوس كل شويه البيبي يسقط كل شويه يسقط فبدي يقول لها يا مدام بقى اعمل لك رابط بقى هنعمل لك حاجه اسمها سيركولاج في بقى ادومنال سيركولاج وفاجينال سيركولاج وطبعا كان اشهر الدكتور دكتور شروتكر، هو من اشهر الناس اللي عملوا الموضوع ده. فلوس شروتكر دي كلها بس تسمعوا عليها عندكم. طب جه واحد على اسمه كيرش بقى، قال طب مزازين نعتبر الجلوكوزا دي فيتاس والانس ديت هي الاس، ونعمل بيري هيتال سيركوليشن. فبيعمل ايه؟ بيدخل الجلوكوزا ديت لجوه، بص بص، وبعد ما يدخلها يعمل سبكوتينيوس سلك كده، بيعمل بي سيركولات، بيجي مثلا خيط طبعا بسرعه زي البرولين او ستيل واير ده بيجي بس. يعني ناس مساعد النورمال لان ده يعني فيلا. بص في التشيلدرن تو ادمت ذا ليتل فينجر، في الاذر تو ادمت ايه؟ الاكس. دي بص ايه بس؟ تشيلدرن ادلت. عارفين العالم في امريكا؟ يعني ايه قدام؟ ليه ما عندكم ثقافه؟ لعبه كلمه جامده جدا. امريكا مش بتجي جون ماكين بيعمل جمهور جامد؟ لا انا طبعا ايه في امريكا مشهوره جدا. اي لاف يو علامة يعني حاجه شعبيه عندهم. حد يعمل حد كده اي لاف يو ازاي؟ ما اعرفش سنة. لا ما عندكش ده كتير جدا. تلاقي بس واحد بيعدي الشارع تحت البطل يبقى واحد يروح مصرمل، لا راجل بيعدي وعامل له كده، تلاقي عامل له بالاي لاف يو. لا انا مش بهزر ولا كنت كلامي كده. امريكا دي كده وعندك بص غلط العقيق اوكي يعني كان تمام. جت من ايه؟ ده كان رئيس ده كان قاعد رؤساء امريكا في الانتخابات كان اسمه اوكي. فكان الناس مجمعين عليه ان هتتنسي اوكي اوكي، فكلمه اوكي معناها ده اوكي اوكي اوكي وانتشر. قال كده فبيت بص فدايما كده ايه بص بص في امريكا بيعملوا لبعض كده. انا اول ما رحت امريكا 2001 اول مره كنت فاكر ازور دامتر وسايلنس. ايوه اول مره انا راح ايه ده دامتر كاينس في التشيلدرن ده في الادب. سالت واحد امريكاني قال لي كده معناها اي لاف يو. فمن هي لغتهم كده؟ لكن احنا بالنسبه لنا كجراحه دي معناها ايه؟ ايوه ده معنى وحش بقى ده اللي عندنا احنا بقى. يقول لك لا احنا في بيصنف الناس كل دول كينس والتشيلدرن كروس وود الادب دي ايه؟ ها؟ تشيلدرن ديت ادب دي ما فيش اخواننا بس خلوا اخر حصه الواحد ما يندمش منها. يا جماعه خلوا اخر حصه ما ندمش منكم اخر حصه. بلاش يا دكتور يا جماعه بالنسبه لل اليوم المره الجايه هجيب لكم معايا اغنيه شادي عارفينها؟ اخر ليل اخر ليل ها اسير اسير اسير الاغنيه كانت اخر ليله وصلنا لحد الفجر ما فات علينا وصب على عينينا. هو ايه؟ سرقنا هي وجوزها يعني. طب اخر ليله ليه؟ يعني هيموتوا ولا ايه؟ لا لا في الكنوم سافر بقى عارفه وبعدين هتحكي لك الفيلم يا جماعه اخر هيموت ولا ايه؟ ها؟ عشان تبص على فكره انا عايز اعيط بقى. بص كونزرفتيف يا مناعم لما تنزل دولار صباعك سكليروتيك ماتيريال او نعمل برينال سيركولاج كل ده مش مطلوب منكم. اعرف لك واحد طب اقول لكم والله العظيم اخر واحد هتعجبكم عارفين الدكتور روت صارو الله ينور عليك. روت صارو بقى طب علمك هيجيب احلى واحد هيعجبكم ده روت صارو. قال يا ابو اسد القرف انت قريب جيب طلبه ده. قلت له ايه؟ قال لي راجل انا اسهل من كده بكتير، عامل حاجه اسمها جود سالت ستيتش اند اكسجن. قال لي راجل دي ميوكوزا زياده ما تشيلوها، انت ليه مش صارفين ترجعوا؟ غرزه اهو غرزه اهو شيل بس خلاص. دماغ ولا مش دماغ؟ يعني دي ميوكوزا زياده عن الرنتا، ما كان في خير؟ ما كان اهو خير. طب يا سيدي الرنتا مرمي انت تافهها بره. فاهمين؟ ما تقصقصش بس سيب الخور اللي بياخد غرزه، غرزه وغرزه ونص وخلاص كبر دماغك. وانا عندي كام حل؟ أربعة. أربعة هم إيه؟ سبب يوكس إنجكشن. ب بين هنا للسيركلات اسامي اي تفاصيل مكتوبه عليها ما تقراهاش. انا معايا بص بين هنا للسيركلات جود سالت ستيتش اند اكسجن. يا ده انت كده عندك العيب قوي. تلاقي مكتوب على السيركلات كلمتين يا عم كبر بقى. الحاجه الرابعه ولا تحفظ. حاجه عند اللون خلاص هو كده حلو قوي. طب دكتور ياسر ينفع اتنين من دول وينفع واحده بس. اخر معلومه ليك في بلاد كلام هذا الجن ريكتم العظيم لو كانت كومبليت بولابس. كومبليت بولابس علاجه ايه؟ ابدومنال اكتوبيكسي. ازاي بنعمل كده؟ بصوا كده بص بص ده مين دي؟ سكرم. مين ده؟ الريكتم. بنثبت الريكتم في السكرم. عندنا حوالي 20 عمليه هقول لكم 10 واحده في العالم. اول عمليه عملها جراح عالمي كانت عمليه قيمه وكبيره كان جراح الماني اسمه الدكتور ليبشتاين. فعمل عمليه اسمها ليبشتاين وباريش. عندنا في مصر بنعملها لكن بنعمل حاجه اسمها موديفايد ليبشتاين. انا هقول لكم طب الاوريجنال قول انتوا غير قال لكم عملنا ليه موديفيكيشن. الاوريجنال كان بيخش جوه يدخل الريكتم بص يروح جايب شبكه برولين نان ابزورب قماش ويثبتها كده في السكرم ويثبتها في الريكتم بس خلاص عمرها ما تنزل تاني. دي اسمها ايه؟ ابدومينال ريكتوبيكسي. تثبيت المستقيم في السكرم من خلال فتحه في البطن. حلوه ولا وحشه عمليه؟ فيها عيب واضح جدا ما اقدرش اتضايق ولا الوم. يا ابني مش هقول انسان ستراكشر يا ابني ده الراجل بيستنى جاب الريكتم وزنقه وبرولين مش هجيب السكرم. لو جيت حته البراز ناشفه لو اتقفل العيال. طب بص عندنا في عين شمس بنعمل ايه؟ موديفايد ريبشتين. هي هي بس بنعمل حركه بص انت قول ايه الموديفيشن اللي عملناه؟ دي المشاة. اه يا ابني عكست المش خليت بس الفتحه بتاع المش لقدام عشان يبقى نتيجه اولد ستنسبل. يعني ده كده جسم انا ده ايه؟ سكرم. وده مين ده؟ الريكتم. هو زنق بالشبكه ده بنعمل الشبكه تبقى الانتير وول فري البراز يمطوا زي ما هو عايز. عشان كده ما قلناش دي عمليه كده موديفايد غير واضح. هو ريبشتين ده اللي اخترع العمليه او ريبشتين او ريبشتاين بيسموه. ريبشتاين عمل الشبكه دي عشان كده غير واضح عليك الشبكه بس جميله جدا. في بقى عمليات ثانيه كتير سيرفيلز وباريش بيستخدم شبكه زي دي بالظبط لكن بتبقى فول بولي فينايل اكوا ريسبوند. في ناس بيعملوا بعد ما عمل التثبيت ده كده واحد اسمه روش بروجرام قال لازم تعمل بيلمنج فلور ريبير. على فكره روش بروجرام ده بتاع نسا. روش بروجرام ده دكتور نسا وهتاخده في النسا ان عندهم مانداتوري بعد اي عمليه ريبير لازم تخيط الدول ريبير والجناي في بعض. حاجه اسمها بيلمنج فلور ريبير او ليفيتور جناي ريبير اللي كان وصفها راجل بتاع اوستيتكس اسمه دكتور روسكو جراهام. بيني وبينك كثير من الجراحين بيعمل نفس الحركه. بعد ما ثبت الريكتم في السكرم بيقرب الطول البيت والقرايه في النص على بعض عشان يبقوا سنيد الريكتم من تحت. بيني وبينك لو حط شبكه صح شبكه في السكرم بلا روسكو جراهام بلا غيره دي شبكه نان ابزور بس كانت في السكرم بري بوستيوم الريكتم مشيناها بعد كده وتعلقت بيه. تمام؟ فانا عن نفسي عملتها كتير جدا. عمليه بتاخد الليل معانا بتاخد ربع ساعه. قوم داخل مسلك الريكتم واجيب شبكه وخدها على الجنبين كده في الريكتم وفي السكرم واقف العلم والسلامه صح. اي سؤال؟ نعم؟ لا ان شاء الله مش هقعد باذن الله. باذن الله. قول يا رب انت بس كده. وكده تنتهي الانريكتم دي في الاخر بقى في تجميعتين بتقوم من بعدين احنا في تجميع تهديد بالريكتم تبقى رايحه استفسار. بس دي بعدين بحلها معاكم في الريفيجن. دي مش مرض معين. ده يديني بالريكتم ايه اللي بيتنزل زي ناس الريكتم كان بريزنت بيديني بالريكتم. لو جالنا سؤال دول ديسكاس بيديني بالريكتم هو ليه المودل انسر بتاعه. في برضه عاملين حته اسمها ايه كونتنس. تبقى لها برضه قطني. قطني ايه لا برضه بنلاقي كده في الريفيجن بنتكلم على ده بندور بندور شويه خلاص. صعب جدا. بس قضيه. خلاص؟ كذلك. تعالوا بقى كده وكده نلاقي الجينو ريكتال قبل ما نخلص الجينو ريكتال الساعة 12 وربع. فده لسه قدامنا ال 12. الحصة الأخيرة بقى بتاعت يا جماعة آخر حتة الأناتومي أوف ذا ريكتال أند بينس اللي بقى لي كده بس أنا قلت أهم حاجات وأنا بشرح في النص. ايه اهم حته في الادو بتاعت ايه؟ شويه الميه. في ناس بيهتم بتاعت ايه مثلا الانترنال سبيندا والاكسترنال سبيندا والانريبتا ده ايه الحته دي اللي فيه وانا قلت لك نص. بص ده اللي جايب لك طول اناتوم يعني اناتوم العبيط. تعالوا كده قول اناتوم اوف ذا ريكتم. ايه الريكتم ده؟ طب هتسخن ده بالتفصيل. بصوا لي بقى اناتومي اوف ذا ريكتم لسه هتكلم في السبستراكشن شويه. بس حضراتكم معاك التسعه انا باجي لها تسعه وربع تسعه وتبقى لها اربعه. فاهمين قصدي؟ تسعه ونص 10 وربع ايه بيجوا؟ الراجل ده جاي الساعه 10 يقول لك جاب السفر. الراجل ده 10 ونص جاب السفر. يقول السفر ليه؟ يعني ليه يا باشا انت مسافر؟ ها؟ ماشي على راس جاي من طنطا علينا؟ شاطر يا عم. الريكتر بيبتدي بالسكرم. وابتدي عند السكرم بيس رقم 3 الكونديوشن السيجمود كور. بص ده السيجمويد وده الريكتر. بص بص بص عجبني اخد ليا بقى يا ابو حاتم. بص يا جماعه بص الريكتم بص بيبتدي عند اس 3 سكرال بيس رقم 3 بصوا لي بس وبينتهي 1 انش بلو اند ان فرونت اوف ذا تيب اوف كوكسكس تو بيكام ذا انس. عند الانس الانريكتال جونكشن في عضله محوطه كده اسمها البيوبوريكتالس اللي هي جزء عارفينها؟ برضه ذا سفنكتر دي اسمها البيوبوريكتالس وده مين ده؟ البيوبوريكتالس يعني البيوبس للريكتر ودي كده الانس ودي على فكره الانو دي كده الانو على فكره انا عندي بكره الساعه 7 الصبح وانتوا واحنا عندكم الساعه 7 الصبح اقول لكم بكره الساعه 7 تعالوا دلوقتي يعني انتوا الساعه 12 الا ربع لازم اروح اتعشى وانام عشان الساعه 6 اروح التاو فبعد اذنكم يعني عشان خاطري اليوم هنام 6 ساعات بعد كده اشتغل بكره طول النهار لغايه زي دلوقتي. بصوا بقى يا جماعه فده الريكتر دي الانس دي الانريكتر جنكشن عندها دي البيوبوريكتالس ماسكاها ده مش كل ده بيبتدي الريكتر فين؟ بيبتدي فين؟ 1 انش بلو اند ان فرونت اوف ذا تيب اوف كوكسكس تو بيكام ايه؟ ذا انس دي اسمها الان ريكتر ايه؟ انجل ودي مهمه عشان الكونتنس ايه اللي عامل الانجل دي؟ بيوبوريكتالس عشان كده العلم اوريك بقى انت قاعد دلوقتي قاعد ازاي؟ بص كده بص بص بص حد فاهمني؟ بص الان ريكتر جنكشن مقفوله بالريكتر فاهمين؟ يعني الريكتر والانس الجنكشن تبقى مقفوله فاهمين؟ والعز دي لو اتقطعت ايه اللي يحصل؟ يبقى الريكتر لازم بيكون 1 كيوب فيبقى كده المرات دي ينزل بسهوله حد فاهم حاجه؟ مش كان بيقول الكاريس هم اوف الكونتنت كمان اهم حته تكون بس بيقول الكاريس والديب بارت اوف السفينتر. طب الانترنال سفينتر ايه مهمه؟ دول مهم في الكونتنت؟ ايه؟ أكتر حاجة قلت إيه؟ لا أكتر حاجة مش معناها اللي بحكي لها مش عارف بجد والله شاطر يا دكتور بس يقول لي أكتر حاجة مش معناها هي الفانكشن اللي بتجيبش. حاجة ولا المهم جدا إن أكتر حاجة بتكون بسألها هي بحكي لها إن أنا مهمة جدا في عشان فانكشن معينة بتاعتي. طب حد فاهم معايا؟ طب انا تعبان ولا ايه؟ مش لازم من جماعه الكروسر سبينتر مهم جدا عشان الريس تنين البريشر وانت قاعد كده هو التون بتاعه هي اللي عامله كنترول للفلاج بس في السنس. يعني زي ما انت قاعد مؤاخذه يعني دلوقتي ممكن اروح مش ده حرق كمان في الطب يعني ليه كنت قاعد كده فجاه انت بتلعب؟ يا احنا جايز كنترولجست خلي بالك هو الفلاتس ده حاجه مقرفه؟ ايه؟ اهم حاجه في الدنيا السبراسكي سانفليتس بيسموه عندنا ايه؟ اوبن باو. اقول لك شو اللي نزل يا رب؟ هناخد باب دلوقتي هتبتدي فيه 10 دقايق بس ما تسافش 10. ولا ايه؟ فحلمي مش وانت قاعد كده راجع مسلسل بس فليتس ثانكس تو يور انتنس يو ذا. لكن لا قدر الله لو انت فول اوف فيسز وعايز تتبرز هل بتعمل ايه؟ الاكسترنال يشتغل. ايوه انت بتمسك نفسك. يعني الواحد مثلا عايز ايه؟ عايز يتبرز على نفسه فيقول لا لا مش حامل انا مش موجود اروح البيت. طب انا في كل ساعه انا بروح البيت اعمل ايه؟ مش ينفعني الانترنال الواحد مضطر ماسك نفسي. ايوه كده هشغل مين؟ الاكسترنال وده فولنتري. لكن وانت قاعد بتلعب تشيك بس نفسك؟ ايوه يبقى يقولوا مسؤول انا ليستي يعني عندي واحد اوتونوميك الانترنال. طب اتمنى اكون فاهمها كفايه. واحد فولنتري الاكسترنال في العادي كده ما بحتاجش الاكسترنال. الانترنال عمل بريشر كده لطيف جدا يقول لك يبقى بيزود البريشر في الليس على الريك. فكبت بريشر ديفنس مش عايز اطلع ده بس وقت. لكن اذا انا مثلا كانت الريكتر اتملى كده الريكتر البريشر اوفر كام الايدز كده هينزل غصب عني. هبتدي نعمل اديشنال بريشر زي ما نروح نشغل الاكسترنال. فكره اصدر ايه؟ بس اتمنى اكون متفق. طيب اللي بيقول لك بدل الاكسترنال والبيبل ريتاكس بدل الشغل. لكن الانترنال زي ما انت قلت كان مستخدم تخيل ان جسمه طلع نص نمر. اه طبعا الريكتر فعلا هم كانوا في زمان بيعتقدوا الاسلام ان الريكتر ده ستريتش له طوله 50 سم طلع نص ستريت خالص. لكن اه طبعا لكن جسم اتشهر في سنتين ولا يعني لو بصيت الريكتر بص في لاترال فيو بص تلاقيه ده كونكيف كده مع السكر يعني مش ستريت. لو بصيت في انتو بوستير فيو عامل كده بص هيعمل ايه؟ بادئ بكرفتشر تو ذا رايت وبعدين قلب تو ذا ليفت وبعدين تو ذا رايت. عارف اعمل كده بص واقف كده كده عمال زي ما واقف كده بص. بص اعمل ايه؟ ها؟ كرفتشر رايت وبعدين ايه؟ ليفت وبعدين اعمل كده كده واقف كده. طب لو بصيت في لات ريفيو اعمل كده. يعني هو للاسف مش ستريت في اي فيو. يعني لو بصيت لات ريفيو كيرف مع السكر. طب لو بصيت له انت بوستير فيو اعمل كده. بدل رايت بتحدد ليفت وبعدين رايت. لكن هم زمان كانوا بيعتقدوا انه ستريت. اتس نوت ستريت ات اول. سو ذا نيم ريكتم از نوت ار في از نوت ريكتم. يس ريكتم از نوت ريكتم. واللوفر سيرد منه يبقى حته واسعه كده بيسموها ريكتال امبولا. عايز اعرف انا ريكتم بلاد سبلاي ولا ايش؟ بس بالفعل كده عرفنا بيبتدي فين بيبتدي فين التمبيتشر بتاعته ايه بلاد سبلاي سهله بقى. في ريكتال ارتريز وفينز. سبيريتال ارتري ده ايه ده؟ الله يبارك فيك. شفتوا ازاي؟ خلينا نفهم ازاي خلص معانا الميدل ريكتال الانترنال اليك وفي ريكتال الانترنال اليك. الثلاثه فينز مع بعض بيعملوا امبورتر سايد وبورتو سيستيميك انستمولس في الريكتال. نيجي بقى ريليشنز اوف ذا ريكتال. اهم حاجه الاكيوميشنز ايه اللي قدام عشان دي اهو. يعني مستحيل يسالك بص بص قال لك ايه اللي قدام يعني وانت ما تدخل مش بقى تحس ايه؟ بيقول لا تحس ايه غلط غلط بالظبط كده بس خلاص نيجي نعمل بي ار بنحس قدام الركبه حسب مين ولا في مين. في المين بنحس البلادر بيز والبروستاتا وتو سيمنال فيزيكال. طيب في الستات سهلة بقى بصير فوركس وسيركس يبقى بيني وبينهم حاجة اسمها البيردونو تاجر تاتش. هنتكلم نفسك ادي رينجز صح بدخل صباعي كده بحس بصير فوركس والسيركس والبيردونو بتاع اصلا التاجر تاتش اسمه ايه؟ ريكتو فاجينو تاجر تاتش. يعني ريكتو فاشينا، لو قلت اكتر من كده اسمه ريكتو فاشينا. ماشي يا حضرات، بصي له بقى ما يهمنيش، بصي له السكر وقال عليها بقى عليها مصر زي الباري فورمز والكوكسجيس والسكر النيرفس وفيزز، قال لك ده بقى اللي فيه الدينايل والتست والحاجات دي. اي سؤال؟ استبدلت بين الريكتال؟ هنتكلم بس الساعه 12 ل 5 كده، الخمس دقايق ولا 12 12 وربع ما نناقش موضوع المواعيد. انا ليه الساعه 10؟ عشان حضرتك الساعه 10 وصلته؟ ما لا لا ميدل ميدل ريكتال بلاد ديزيز. ميدل ريكتال بلاد ديزيز. نفس الله نفس الله نفس الله. ده ايه؟ نفس الله. نفس الله اقول لك نفس الله. حاضر. عايز اعمل لك اسمها. بص اخواني خليك بس معايا. طب نخلص بس حته صغيره. لا عشان انا بجد بهزر. لازم اخد معاكم قرار بدون هزار بقى في موضوع المواعيد ده. النهارده قعدنا في التابو نتناقش موضوع المواعيد بتاع نص ساعه. فانا هتكلم معاكم عشان نناقش انا خلاصه كده جاست تو مينتس. اللي انا قلتها في اول حصه وفرقتها قدام الناس سو بريبيرد هتكلم فيه وبعدين هتكلم معاكم في المواعيد دي. وبرضه ايه؟ اي حاجه تبقى عايز نناقش فيها جاست تو مينتس هنطبق فيها مع بعض كده. تعالوا بس عشان اوقفتكم زي التابو والا الاهم حاجه موضوع اللي كان موضوع المواعيد. الحته بتاعت يمكن فيها باب الانوريكتال اخواني الاعزاء عايزين نتكلم بقى باب الانسان بسرعه عشان اتكلمنا فيه بتاع النهارده بالظبط جاست 3 مينتس. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.